نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد وإلى واحة جديدة من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلمنا المنهج والطريق والتصورات والأخلاق والهدي والشمائل، ويعلمنا كل ما نحتاج في مسيرنا في هذه الحياة. موعدنا اليوم أحبتي مع الحديث التاسع والعاشر بإذن الله، ونبدأ بالحديث التاسع، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث متفق عليه. أعيد الحديث مرة أخرى ثم نشرح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث أحبتي حديث عظيم جليل الموقع في الشريعة المحمدية، وهو من المنطلقات المنهجية في التصور الإسلامي، لذا عده أبو داود السجستاني رحمة الله عليه في إحدى الروايات عن خمس الإسلام، يعني أحد أحاديث خمسة ينطلق منها الإسلام. وعندما إمام كبير كالإمام أبي داود يقول لك هذا الحديث خمس الإسلام، معناها الحديث له موقع عظيم وأثر كبير، يعني هو يشكل منطلق منهج عام علينا أن نعرف ما طبيعة هذا المنهج الذي يشير إليه هذا الحديث. هذا الحديث أحبتي في الحقيقة فيه قاعدة منهجية مهمة جدا، واستنبط منه العلماء أيضا مجموعة من القواعد الفقهية، ونحن كالعادة في شرحنا نركز على الأمور المنهجية ونعرج سريعا على الأمور الفقهية، لأن باب الفقه باب واسع وله مجالسه الخاصة. فالسؤال الآن: ما هي القضية المنهجية التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ أحبتي، يوجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صحابته الكرام تلاميذه النجباء، ويوجه الأمة من بعدهم إلى يوم القيامة إلى قضية مهمة جدا، التمسك بها فيه نفع عظيم وخير عميم على الأفراد والمجتمعات والأمة، وفي الإعراض عنها والزهد فيها والتقلل والانحراف انتكاس ورجوع إلى الوراء. هذه القضية المنهجية التي يتكلم عنها هذا الحديث احتفى بها الإسلام احتفاء كبيرا، ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير من المواطن، وكان بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه يغضب من أصحابه حينما يحيدون عنها ولو قليلا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدرك قيمة هذا التوجيه في حياة الأمة وأثره في صلاح الأفراد والمجتمعات، ويدرك أن الإعراض عنه والحيد عن سبيله سبب من أسباب الانحراف الكبير، وسبب من أسباب الرجوع إلى الوراء والابتعاد عن طبيعة هذا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي المؤيد بالوحي من السماء كان يعلم أن الخلاف سيقع في هذه الأمة، وكان يعلم أن أهم سبب سيؤدي إلى وقوع الخلاف هو الابتعاد عن المنهج الذي يشير إليه هذا الحديث. الآن ربما تتساءلون، يعني ما هو هذا الأمر المنهجي الذي احتفيت به وعظمت من شأنه إلى هذه المرتبة؟ يعني نتكلم عن أمر خطير محوري في حياة الأفراد والمجتمعات. القضية المهمة التي يشير إليها هذا الحديث لربما أنتم ترونها في بادئ الأمر واضحة، لكنني أعتقد أن أكثرنا نقول كمتدينين وكمتمسكين ما زلنا نعرض عنها ونحاول أن نبحث عن طرق ملتوية أخرى، فما بالك طبعا به هو من بعيد عن هذا التدين أو بعيد عن هذا الميدان. القضية المنهجية هذه باختصار أحبتي أنه ينبغي على المسلم في حياته أن يشغل وقته وأن يبذل عنايته واهتمامه في الوقوف عند كلام الله سبحانه وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يشغل الأنفاس والخطرات واللحظات في تفهم معاني كلام الله ورسوله وفي الوقوف على معانيه، ثم بعد ذلك يأخذ هذه المعاني وهذه الوظائف وهذه الأوامر وهذه النواهي وينطلق بها إلى فضاء العمل والعطاء والإنجاز. أظن القضية واضحة ابتداء، لكن كم حجم الاستفادة منها في حياة الأمة، بل حتى على مستوانا الشخصي أظن ستكون يعني المعايير مخجلة. أعيد مرة أخرى القضية المنهجية ثم أفصل فيها. ينبغي على كل مسلم أن يشغل وقته وأن يصرف عنايته واهتمامه في الوقوف عند كلام الله ورسوله، يعني هذا الشيء الذي يريد الله عز وجل منك أيها المسلم أن تبذل حياتك من أجله، وكل الأمور الأخرى في الحياة هي أمور تبعية فرعية. أنا وأنتم خلقنا من أجل هذه القضية، أن نقف عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نبحث عن معانيه ونتفهمه ونتعقله ونأخذ ما فيه من الوظائف المنوطة بنا، ثم ننطلق بهذه الوظائف إلى فضاء العمل والعطاء والإنجاز والتقديم العمل الحقيقي. هذه خلاصة هذا الدين، وهذا ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم منا أن نفعله، ولا يريد منا أن نحيد عن هذا المنهج. أحبتي، إن ناظر في الوحي الإلهي بنوعيه الكتاب والسنة يجد أن هذا الوحي قد غطى جميع جوانب حياة الإنسان، فهو ابتداء يكلمك عن إله هذا الكون، عن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله وعن أقداره، ثم يتكلم عنك أيها الإنسان وعن سر وجودك في هذه الحياة الدنيا وعن الغاية من خلقك، ويكلمك عن علاقتك أيها الإنسان بهذا الإله العظيم وما الحقوق التي يجب أن تؤديها تجاهه، ثم يتكلم لك عن النهاية التي تنتظرك، هل أنت من أهل الجنة أم أنت من أهل النار. وهذه الحقائق العظمى لربما لأنكم نشأتم في ديار الإسلام تظنون أنها أمور واضحة أو سهلة ولا تعيرونها اهتماما. أحبتي، هذه القضايا اليوم الأمة تتناحر عليها، الأمة اليوم تتناحر على هذه القضايا وتسفك الدماء وتبذل الأرواح وتصرف الأوقات من أجلها. لماذا خلقت أنا كإنسان على هذه الأرض؟ هل هناك إله؟ ما علاقتي بهذا الإله؟ ما صفات هذا الإله؟ هل هناك عالم آخر ينتظرنا اليوم، العالم الغربي والعالم الشرقي؟ وكل الأرض تموج موج الجبال في هذه القضايا التي أنتم تلقيتموها أو تلقيتموها بسهولة من آبائكم ومن أمهاتكم، لأنكم نشأتم بحمد الله في بيئة مسلمة، وإلا والله هي قضايا خطيرة جدا في واقعنا. كلام الله وكلام حبيبه صلى الله عليه وسلم أيضا يحدثنا أحبتي عن الوظائف المطلوب منا أن نؤديها في هذه الحياة، من الأوامر التي يجب علينا أن نؤديها ونعملها ونخرج بها إلى فضاء العمل، والمنهيات التي يجب علينا أن نجتنبها وأن نتركها. كلام الله وكلام حبيبه صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الأخلاق الفاضلة وعاليها حتى نتمسك بها ونتحلى بها، ويكلمنا عن الأخلاق الرذيلة حتى نجتنبها ونبتعد عنها. إذن الله سبحانه وتعالى قال لنا اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اليهود لما أتوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا يا عمر لقد أنزلت عليكم آية في كتابكم، لو أنها أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. فقال لعمر ما هي هذه الآية؟ فقال أليس الله يقول في كتابكم اليوم أكملت لكم دينكم؟ أحبتي، إكمال الدين وشموليته وتغطيته لكل جميع جوانب أو لجميع جوانب حياة الإنسان وإعطاء أجوبة عن الأسئلة الفطرية التي تدور في عقل الكائن الحي، هذا أمر مريح جدا. يبعثك للعمل للعطاء، ولا تبقى متحيرا تائها ضائعا في هذا العالم، لا تدري لماذا وجدت وأين سينتهي بك الحال، لا تدري ما وظيفتك في هذا الكون، ما هي الأوامر المنوطة بك، ما هي المنهيات التي يجب عليك أن تجتنبها. إكمال الدين نعمة عظيمة. أدركه عمر بن الخطاب وقال لهذا اليهودي: والله لقد عرفنا في أي ساعة نزلت وفي أي يوم نزلت. هذا يدل على أن الصحابة كانوا يحتفون بهذه الآية ويعلمون ما قيمة إكمال الدين. إذن الوحي الإلهي باختصار شمل لكم كل شيء تحتاجونه، يعطيكم الإجابات الواضحة المريحة عن الأسئلة الفطرية التي تدور في ذهن كل كائن حي. هناك ما نسمي دائما نحن الأسئلة الفطرية، وما معنى أني إنسان؟ هل هناك إله في هذا الكون؟ علاقتي بهذا الإله؟ ما هي نهاية هذا العالم؟ هذه أسئلة كل إنسان عاقل يجول في هذه الحياة الدنيا يتساءلها. طبعا أنت ربما تحكي طبعا شيء عمري ما سألتها، لأنه أنت تربيت في بيئة مسلمة تجد الإجابات جاهزة عندك حاضرة. وإلا الإنسان الذي نشأ مثلا في منطقة بعيدة عن الأديان يعيش في غابة، بالنسبة له هذه الأسئلة أن تعطيه إجابتها بكنوز الدنيا، أن تعطيه الإجابة الواضحة المريحة، لماذا هو موجود في هذا العالم؟ وأين سينتهي به المطاف؟ وهل هناك إله؟ وما علاقتي أنا بهذا الإله؟ أن تعطيه هذه الأجوبة هي بالنسبة له كما قلنا تسوى الدنيا وما فيها. لكن أحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وبما أن الوحي الإلهي إذن جاء شاملا لكل جوانب حياة الإنسان، فوظيفتنا إذن نحن كمسلمين هو أن نأتي إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقرأ القرآن الكريم ونقف عند أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم، نتلقى التوجيه، الإرشاد، التعاليم، ثم نتعلم الوظائف المنوطة بنا، ثم كما قلنا ننتقل بها إلى فضاء العمل والعطاء والإنجاز. بهذه القاعدة السهلة الواضحة المريحة تتحقق أحبتي عمارة الأرض وصلاحها وفق منهج الله سبحانه وتعالى. بهذه القاعدة المريحة تتقدم الحضارة ويحصل الرقي والإنجاز. لماذا؟ لأن الكل، يعني تخيلوا أن المسلمين كلهم ينطلقون من هذه القاعدة، الكل يأتي إلى الكتاب وإلى السنة ليتلقى التعليمات، الإرشادات، التوجيهات، يتعلم الوظائف المطلوب من أن يؤديها. أنا والله مطلوب مني أصلي أزكي، ما تفاصيل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، يتعلم الأخلاق الفاضلة وما هي الأخلاق التي يحبها الشرع وتحبها وتدل عليها الفطرة فيأتسي بها، والأخلاق التي يكرهها الشرع وتأباها الفطرة فيبتعد عنها. لو كان هذا هو شغل المسلمين جميعا، التلقي من أجل العمل، والكل يدرس من مدرسة واحدة ويتعلم على شيخ واحد، والكل يخضع لنفس التوجيه ولنفس الإرشاد ولنفس الدرس ولنفس النصيحة ولنفس التعاليم، هكذا يحصل انسجام بين مكونات المجتمع. وهذا الذي كان حاصل في زمن الصحابة. يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا معصومين، كان هناك أخطاء ومعاصي تحدث من بعضهم، لكن كان هناك انسجام كبير بينهم. سر هذا الانسجام ما هو؟ أنهم كانوا يتعلمون من مدرسة واحدة، يأخذون تعاليم واحدة. ما في شخص والله يأخذ من مدرسة مشرقية وشخص يأخذ من مدرسة مغربية، وصحابي يأخذ والله شوي من الفلسفة الهندية وشوي من محمد صلى الله عليه وسلم، وصحابي آخر ما بعرف من وين بيجيب أفكاره. يعني هذا حال مجتمعاتنا اليوم، أن كل واحد يستقي فكره وتصوراته عن الحياة ليس من الدين الخالص، بل يأخذ شيء من الدين وشيء من هنا وهناك. أما الصحابة كلهم مدرسة واحدة، منبع واحد، توجيه واحد، الكل خضع لنفس التربية، فالانسجام بينهم هائل جدا. وبالتالي خلال مدة عجيبة استطاع الصحابة أن يحطموا أساطير الدول في زمنهم، حطموا الروم وحطموا الفرس ووصلوا إلى أقاصي الأرض. يعني نحن اليوم منذ أن وقعنا وخضعنا للاحتلال وإلى هذه اللحظة ما استطعنا أن نعيد شبرا ذهب منا، مع أنه كم مدة الاحتلال اليهودي نقول الإسرائيلي أو المشروع الصهيوني على العالم الإسلامي؟ أكثر من 60 سنة أحبتي كاحتلال واقعي. سنسوا التخطيط والمؤامرات هذه قديمة، لكن كاحتلال واقعي من 1924 منذ سقطت الخلافة العثمانية وإلى هذه اللحظة لم نعد شيئا، لم نعد شيئا، بالعكس احنا نفقد زيادة مش بنرجع. والسبب في ذلك أحبتي بينما الصحابة، يعني هذا الذي يريد أن أقول، بينما الصحابة أقاموا في مكة 13 عاما، في المدينة 10 أعوام، ثم بعد ذلك انطلقوا ليفتحوا مشارق الأرض ومغاربها. في مدة محدودة جدا استطاعوا أن يغيروا الكرة الأرضية، أن يغيروا وجه التاريخ. ترى ما السبب؟ السبب وجود الانسجام الكامل بين أفكار الصحابة وتوجهاتهم ورؤيتهم لهذا العالم. طب ما سبب الانسجام الكامل بينهم؟ أنهم كانوا يأخذون بهذا التوجيه المحمدي، الكل يذهب إلى كتاب الله وإلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يأخذ التعليمات منه، يأخذ التوجيهات الإرشادات، ولا يأخذ هذه التوجيهات ليناقش ويعترض، لا، هو يتلقى ليعمل، يتلقى ليعمل. هذه القضية، أنا أخذ لأعمل، ليس أخذ لأتكثر من حجج الله علي، لا أخذ من أجل أن أعترض أو يكون عندي علم أباهي به أمام الجمهور، لا لا، هو يأخذ هذه التعليمات لأنه يدرك قيمتها في توجيهه وفي صلاحه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى عمر بن الخطاب معه صحيفة من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر وأخبره لقد يعني أتيتكم بالمحجة البيضاء ومتهوكون فيها يا ابن الخطاب. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى بيد عمر صحيفة من التوراة؟ هو يريد أن يغلق الباب على أصحابه تماما، أنه لا يحق لكم ولا يصح منكم أن تأخذوا التوجيهات والإرشادات إلا من الوحي الإلهي. هو يريد أن يربطهم بالله سبحانه وتعالى بالوحي الصحيح الطاهر النقي الذي لا غبش فيه ولا انحراف، فلا يريد من أصحابه أن ينظروا في كلام الآخرين لأنه كلام محرف بعيد عن المنهج القويم. هذا حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من المواطن، يحذر الصحابة من اختلاف المنابع. لابد يكون المنبع الذي تأخذ منه تصوراتك عن الحياة منبع واحد أحبتي. اختلاف المنابع هو الذي يسبب لنا ما نعيشه اليوم من ظاهرة الإلحاد وظاهرة الشكوك وظاهرة الانحراف والضعف والتفكك إلى غير ذلك مما نحيا. إذن هذا المنهج عظيم جدا، والانحراف عن أيضا ثمن باهظ، الانحراف عن هذا النهج ثمن باهظ، عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه هلاك. الانحراف عن هذا النهج، ألا نعود إلى كتاب الله وسنة رسوله ليتلقى ونعمل، الانحراف عنه عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه هلاك. إيش قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام؟ إنما أهلك. لا لا، هو إيش قال في الحديث الذي نشرحه؟ ما نهيتكم عن فاجتنبوا. يعني انظروا أحبتي وضوح الرؤية في الإسلام، ما نهيتكم عن فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني ريحوا أنفسكم ولا تتكلفوا، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك. لاحظوا التعبير بالهلاك، إذن الانحراف عن هذا النهج وعن هذه القضية سبب في الهلاك. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن هناك انحراف منهجي وقعت فيه الأمم السابقة وكان سبب في هلاكها. النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بنا يريد أن يحذرنا من أن نقع في نفس الخطأ المنهجي الذي ارتكبته الأمم السابقة، وهو الانحراف عن هذا المنهج. الأمم السابقة تختلف على أنبيائها في الدين وتقود في المسائل وتكثرها، وسأبين بعد قليل بإذن الله أوجه الاختلاف في الدين، وكان هذا سبب في هلاكها. الآن كلمة الهلاك هنا ما دلالتها أحبتي؟ ما المراد إنما أهلك؟ كلمة الهلاك هنا مفهومها عام، الهلاك هنا بمعنى الخسران، بمعنى الضياع، بمعنى التشتت، بمعنى التشرذم. هذا مفهوم الهلاك، ويؤدي هذا الضياع والخسران والتشرذم والتفرق في النهاية إلى الهلاك الحقيقي، حينما نتناحر فيما بيننا وحينما يقتل بعضنا بعضا. أليس كذلك؟ أليس هذا الذي يقع؟ أن تبدأ الأمور بالخسران والضياع والتشرذم والتفرق جماعات وأحزابا، ثم بعد ذلك تصل الأمور إلى الاقتتال والاختلاف والتناحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا، الابتعاد عن هذا المنهج سبب في الهلاك بعمومه، الهلاك بكل ما تحمل كلمة الهلاك من عموم، من ضياع، من خسران، من انحراف، من تشرذم وتفرق، إلى أن نصل إلى الاقتتال والتناحر ثم يهلك بعضنا بعضا. إذن القضية خطيرة والمنهج عظيم، علينا أن نتمسك به. السؤال الآن يا شيخ، نريد أن نتدارس ما أوجه الانحراف عن هذا النهج، هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا إشارة ونحن سننطلق منها، الانحراف هو كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة المسائل، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. سننطلق من خلال هاتين العبارتين لنعرف أشكال الانحراف عن هذا النهج. إحنا ضبطنا المنهج ابتداء قبل أن أتكلم أسباب الانحراف عنه، حتى نصحصح الشباب. شيخ، وإيش المنهج اللي بيتكلم عنه؟ أتفضل. إنه يكون هدف الإنسان في حياته الوقوف عند كلام الله وكلام النبي، أن يستفيد من المنهج وينقل قضاء العمل. أحسنت. يعني هذه باختصار، كل مسلم أراد الله عز وجل منه هذه الوظيفة، أقف عند الوحي الإلهي، أخذ التعليمات والإرشادات والوظائف، أوامر ونواهي، وأنطلق للعمل، لا تعمل شيء آخر، لا تأخذ في أمور أخرى جانبية. العمل، نريد العمل، لا نريد كثرة الكلام، نريد العمل. الانحراف عن هذا النهج سأرخصه في عدة صور وأشكال. الشكل الأول من الانحراف عن هذا النهج أحبتي، تجد بعض المسلمين يخوض في بعض المسائل التي طوى الله سبحانه وتعالى الحديث عنها، إما لأن عقولنا لا تستطيع إدراكها، وإما لأنه لا فائدة ترجى من الخوض فيها. تجد بعض الناس يشغل وقته في الخوض في مسائل طوى الله عز وجل الحديث عنها. لماذا طوى الله عز وجل الحديث عنها؟ إما لأن العقل البشري لم يمنح القدرة على إدراكها، أو لأنه لا فائدة ترجى منها. فبدلا من أن ينشغل هذا المسلم بالتعاليم الإلهية والإرشادات الربانية ليأخذها وينتقل بها إلى العمل، لا، أخونا ينشغل بالمسائل التي طواها الله عز وجل ولم يرد أن يعلمنا بها، كما قلنا، إما لعجزنا عن إدراكها، وإما لا فائدة ترجى منها. وهذا انحراف كبير في المنهج. مثال الآن، بعض الناس أحبتي، وهذا من القدم للأسف في التاريخ الإسلامي، يخوضون في تفاصيل الذات الإلهية، ويخوضون في تفاصيل كيف اتصف الله بصفاته، ويبدأ يخوض ويدوب في مثل هذه المسائل، مع أن هذه المسائل مما طوى الله عز وجل عنا الحديث فيها، لأن عقولنا القاصرة لا تستطيع أن تدركها بحال من الأحوال. البعض يخوض في تفاصيل مسائل القدر، ويتدخل في شؤون هذا الكون، ويعترض على ربه سبحانه وتعالى، ولماذا يا الله تفعل كذا، ولماذا فعلت كذا، ولماذا هنا الله عز وجل أنزل بلاءه بفلان، وينشغل بالاعتراض على ربه ويتدخل في تفاصيل هذا الكون. وكأن هذا الرجل قد انتهى من قراءة الكتاب والسنة وتدبر ما فيها من الخير العظيم والنفع العميم، وكأنه أدى كل الوظائف المطلوبة منه، وما بقي له إلا أن ينشغل بما استأثر الله عز وجل بعلمه. مسكين هذا الإنسان، والله بدل يا أخي من أنك تبدأ في هذه التفاصيل وتخوض في أمور هي أكبر من عقولنا جميعا، وطوى الله عز وجل العلم عنا فيها لأن عقولنا لا تدركها، بدل من أن تخوض فيها، خذ فيما ينفعك والله، خذ في شيء تستفيد منه، وتستفيد منه الأمة، ويستفيد منه المجتمع. عد إلى كتاب ربك، إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، تلقى منها التوجيه والتعليمات والإرشادات واعمل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لأصحابه، لما تسمع ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني هو يقول ابدأوا العمل، دعوكم من كثرة الاعتراضات والدخول في تفاصيل الأشياء التي لا تثمر عملا ولا تحقق لكم تقدما، ولن تستطيعوا أن تفهموها وتعقلوها، لأن الله عز وجل طوى علمها عنكم. انظروا أحبتي في واقع مجتمعاتنا اليوم، وفي واقع الجدال العقدي المحتدم على وسائل التواصل وفي الأندية وفي يكون الصالونات الفكرية إلى غير ذلك، تجد الناس والله في فراغ مخيف، يبدأون في هذه المسائل ويخوضون في الله وفي صفات الله ويخوضون في أفعال الله وأقداره، ثم إذا نظرت إلى صلاتهم، إذا نظرت إلى علاقتهم بالله، إذا نظرت إلى صلاة الفجر في حياتهم، إذا نظرت إلى قيام الليل وإلى الاستغفار في الأسحار، لا يوجد شيء من ذلك. وهذا هو الخسران والله، هذا هو الهلاك الذي يخبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. أي هلاك أعظم من هذا؟ الوظائف المطلوب منك أن تقوم بها تركتها وانشغلت بما طوى الله عز وجل علمه عنك. طيب، مثال آخر، هذا مثال يقع فيه بعض طلبة العلم. هناك مثلا كثير من التفاصيل القرآنية، أو أقول الكثير، بعض التفاصيل القرآنية الله سبحانه وتعالى أشار إليها إشارة عابرة ولم يقف عندها، لأنه لا حاجة لنا فيها. ما معنى ذلك؟ الآن أحبتي لو سألتكم أسئلة، الله عز وجل أمر سيدنا موسى عليه السلام أن يذبح بقرة من أجل ميت بني إسرائيل، قصة ذبح البقرة. تجد الآن في بعض كتب التفسير الخوض أنه موسى عليه السلام بماذا ضرب، بأي عضو من أعضاء البقرة ضرب هذا الميت؟ يعني هل موسى عليه السلام لما ضربوا الميت بعظام البقرة هل ضربوه برأس البقرة ولا بفخذ البقرة ولا برجل البقرة؟ يعني بالله عليكم هذا السؤال ماذا يهمنا فيه؟ ما القيمة العلمية الذي سنستفيدها من هذا السؤال حتى نبدأ الجدال والنقاش حوله في كتب التفسير وفي ملتقياتنا ونسأل عنه ونبحث ونخوض فيه؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى لما أخبرنا في قصة يعقوب عليه السلام لحاجة في نفس يعقوب قضى. بالله عليكم لو كان هناك مصلحة لهذه الأمة في معرفة هذه الحاجة هل طواها الله عز وجل عنا؟ يعني هل تتخيلون أنه في هاي الحاجة إحنا إلنا خير إن نعرفها لكن الله عز وجل خبى عنا؟ هل تظنون هذا بربكم سبحانه؟ حاشا، بالتأكيد هذه الحاجة لا مصلحة لنا في الخوض فيها، لذلك الله عز وجل طواها عنا. لكن للأسف بعض الناس يأتي يسألك يا شيخ شو هي الحاجة اللي كانت في نفس يعقوب عليه السلام؟ طب يا شيخ إذا الله عز وجل هو بذاته لم يخبرنا عنها لأنه لا حاجة لنا فيها، تريد أن نخوض أنا وإياه في تفسير هذه الحاجة؟ طيب يا شيخ الله عز وجل يقول عن يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها، كيف يوسف هم بها؟ بده يدخل في تفاصيل هذه الأمور. أخي الله عز وجل أطلقها قال وهم بها، شيء أطلقه الله ولم يمنحك تفاصيله لأنه لا فائدة ترجى والله منه، لماذا تخوض فيه وتشغل وقتك؟ يعني أنا بدي أسألك سؤال أيها السائل، هل بالله عليك وقفت على كل الأمور الواضحة في القرآن وتعرفت على حكمها وعلالها وأصبحت مفسرا للأمور الجليات الواضحات حتى نتفرغ أنا وإياك لهذه الأمور الغوامض؟ والله يا حبتي إن هذا هو الخسران والهلاك، والله أن يأتي الشخص إلى الأمور المطوية التي لا حاجة فيها يبدأ يناقش وينافح ويكثر الجدال والنقاش، وأحدهم مجالس علمية يعني تثار في هذه القضايا، بينما الآيات المطلوب منا أن نتدبرها حقا وأن نستخلص منها الإرشادات والتعاليم تركناها ووضعناها على جانبنا. هذا شكل من أشكال كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء. أعطيكم مثال آخر، تفاصيل علامات الساعة، تفاصيل علامات الساعة الصغرى أو الكبرى. تجد كثير من الناس على وسائل التواصل أو في غيرها من المنتديات يحاولون التعمق في دقيق هذه التفاصيل، هو يا شيخ يأجوج ومأجوج وين هم الآخر؟ طب هم كيف أشكالهم يأجوج ومأجوج بالضبط؟ كيف راح يكون أشكالهم؟ طب لما يكون يأتي زمنهم إحنا وين راح نكون؟ يبدأ يقول طب هو يا شيخ مثلا اليهود إحنا متى بالضبط راح نخلص عليهم؟ هو في 2020 2030 ولا 2040؟ ويبدأ يسألك عن المستقبل وعن أمور الغيب، فتأتي إلى صلاة الفجر عنده. طب يا أخي قبل ما تسألني عن يأجوج ومأجوج وين أيامهم وين أحوالهم وعن متى راح نخلص على اليهود، أنت كيف حالك مع صلاة الفجر؟ كيف حالك مع الصدقة والصيام والتسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى؟ هل أديت الوظائف المطلوبة منك؟ أخي اليهود لن يزولوا حتى أنا وأنت وحضرتك نقوم نصلي صلاة الفجر في وقتها. والله يعني ما يهمك أنت ما تروح يزور اليهود الآن، بهمني أنه أنت تتمسك بأوامر ربك سبحانه وتعالى وتمتثل لقيام الليل وتمتثل لتدبر القرآن والأخذ بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن نفرغ أنا وإياك من هذه التفاصيل دعنا نخوض متى سيزور اليهود عن هذه الأرض، نخوض بعد ذلك. أما بهذا المنهج أننا مقصرون مفرطون نعرض عن تدبر كلام الله، ما عندنا جلسات تدبر والله يا حبتي مع كلام الله. يعني لو سألنا أنفسنا نحن في هذا المجلس متى آخر مرة الشخص فينا جلس مع كتاب الله جلسة تدبر؟ يعني تمسك كتاب الله سبحانه وتبدأ تتدبر وتنظر لتأخذ منه التعليمات. أنا لا أقول والله جلسة مراجعة لحفظك القديم، لا لا هذا خير وبركة، لكن أقول جلسة تدبر، يعني أنت فتحت المصحف بين يديك وبدأت تنظر الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتابه، ما هو التعليم الإلهي لي في هذه الآية. متى آخر مرة جلست هذا المجلس؟ أظن أن الإجابة ستكون صعبة، الإجابة ستكون صعبة، ونحن نتكلم عن أنفسنا كشباب يطلب علم وشباب حريص على الخير وعندنا تقصير وتفريط، فما بالنا أحبتي في من هو ما سوى ذلك أو دون ذلك ممن لا اهتمام له أصلا بالأمور الشرعية. فنحتاج إذن إلى إعادة التفكير في طريقة سيرنا في هذه الحياة. والله الأسئلة التي لا تهمنا ننشغل بها، والأسئلة المطلوب منا أن نؤديها ونجيب عنها إجابة صحيحة عرضنا عنها. أحبتي في بعض طرق هذا الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أن ورد في بعض الطرق أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث أنه خرج يوما فسمع بعض الصحابة الكرام يضربون آيات القرآن بعضها ببعض، وفي بعض طرق الحديث أنه سمع بعض الصحابة الكرام يخوضون في مسائل القدر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا عليهم محمرا وجهه وقال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يعني هذا الحديث في بعض الطرق أنه سبب وروده أنه بعض الصحابة الكرام يعني حاولوا أن يخوضوا قليلا في مسائل القدر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في هذه القضية وقال: دعوكم من هذا الأمر. وهذا أحبتي هو المنهج السليم، هذا هو نعم الهدي ونعم التوجيه المحمدي بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد منا كمسلمين أن ننشغل بالأمور النظرية التي لا نستفيد منها ونترك الأمور العملية التي تحتاجها الأمة وتحتاجها الأفراد وتحتاجها الشعوب والمجتمعات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الأمر حذر من الخوض في تفاصيل مسائل القدر، حذر من الخوض في تفاصيل الذات الإلهية، حذر من التكلف في مسائل الاعتقاد بشيء لم تأتي به الشريعة. ثم ماذا حدث في هذه الأمة أحبتي بعد انتهاء عصر الصحابة؟ الصحابة الذين تربوا على يد محمد صلى الله عليه وسلم أخذوا بهذه النصيحة فكانوا دائما في عمل مستمر. لذلك حجم كلام الصحابة في تفاصيل مسائل الاعتقاد كلمات معدودة، صح ولا لا؟ هل هناك مثل أحد الصحابة ألف لكم كتاب في العقيدة الآن بين أيديكم؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا منهج محمد صلى الله عليه وسلم وانطلقوا للعمل، ثم التابعون الذين تربوا على أيدي الصحابة نفس الشيء. الآن الأمة مع تقدم المسيرة التاريخية بدأت تأخذ من منابع أخرى، لما دخلت علينا الفلسفات بجميع أنواعها الفارسية والهندية واليونانية وبدأنا نستقي من منابع أخرى بدأت الأمور تختلف. الآن ما عدنا الكل يتلقى من منهج واحد، لا، ليس الكل يأخذ من منبع واحد أو يخضع لنفس التوجيه والإرشاد، لا، هناك للأسف بعض الإسلاميين توجه إلى منابع أخرى ليستقي منها الأفكار والتوجيهات وخلطها بالتوجيهات المحمدية فأصبحت الرؤية عنده فيها غباش. ثم بعد ذلك نشأت الفرق الكلامية وحدث التفرق بين الطوائف والتناحر بينها إلى أن سفكت الدماء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك ما هو الخطر القادم على هذه الأمة، فهو ابتداء ما أحد يأخذ إلا من هذا الوحي: دعوكم من المناهج المنحرفة، دعوكم من الفلسفات التي لا تنبع من دائرة الوحي الإلهي. لكن الأمة خلص الله عز وجل قدر عليها هذا الأمر، فنشأت الفرق الكلامية ونشأ التفرق والتشرذم، فرقة تخوض في ذات الله سبحانه وفرقة تخوض في أقدار الله وفرقة تخوض في مسائل عقدية كذا، وهذه الفرقة تخالف هذه الفرقة وتخوض عليها، وبدأ الجدل الكلامي والمصنفات الكلامية، وطائفة المعتزلة ترد على الأشاعرة والماتريدية ينصبون ابن كرام والجهم ابن صفوان، وبدأت السالفة تكبر والخلاف يعظم، وطوائف وملل، وهذه الطائفة تذوق الطائفة الأخرى الوبال، وأحمد بن حنبل يتعرض في فتنة خلق القرآن لمحنة شديدة، وهذه الطائفة الآن بيدها زمام الحكم في الدولة الإسلامية، ثم تأتي طائفة أخرى يظهر شأنها لا يعظوا فعلا كما صدق محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. تخيلوا لو أن الأمة كلها، طبعا هذا ما قدره الله وانتهى، لكن لو تخيلنا لو أن هذه الأمة لم تتأثر بالمناهج الأخرى والكل كان يتلقى من مائدة محمد صلى الله عليه وسلم، هل سيحدث ما حدث في تاريخ الأمة؟ ما كان يحدث ما حدث، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أمر. النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته التوجيه، وظيفته التوجيه والبلاغ: احذروا من الخوض في الأمور التي طويت عنكم، احذروا من الابتعاد عن الوحي الإلهي، احذروا أن تستقوا من المناهج المخالفة. أعطانا التوجيه، ثم منا من تمسك بهذا التوجيه ومن الأمة من أعرض عن هذا التوجيه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب آتي إلى صورة أخرى من صور الانحراف في هذا عن هذا المنهج. من صور الانحراف أحبتي والتي حذر منها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أن يعرض الإنسان عن تعلم المسائل الفقهية المتكررة التي يحتاج إليها في حياته ويبدأ يفرض مسائل فقهية وأمور عملية لا وقوع لها في حياة الإنسان، أو لربما تقع في كل 5 قرون مرة. هذا الشكل من الأشكال ظهر في تاريخ الأمة، ربما الآن قل حجمه، لكن ظهر في تاريخ الأمة، وكان السلف الصالح يعدونه انحرافا أن تعرض عن تعلم المسائل الفقهية التي تحتاجها في كل يوم وليلة، وتبدأ تخوض في مسائل لا تحتاجها، لا تمر على هذه البشرية، أو تمر في كل كما قلنا قرون أو كل 100 سنة مرة، وتبدأ تخوض في هذه المسائل وتقف وتحاور وتجادل وتبحث عن جوابها، وأما المسائل الفقهية اليومية المطلوب منك أن تؤديها تعرض عنها، هذا انحراف في الرؤية شديد. أعطيكم مثال على ذلك. الآن مثلا لو فرضنا مسألة، واحد قال يا شيخ لو أن استطعنا أن نوجد حياة على كوكب المريخ كيف ستكون القبلة؟ بالله عليكم هذا السؤال الفقهي الآن هل أنا يعنيني أن أجيب عنه؟ يعني إحنا بس نطلع على كوكب المريخ ونكون حياة على إن شاء الله، بجاوبك عن هاي المسألة الفقهية إنه كيف سيكون اتجاه القبلة، وفي أيام يأجوج ومأجوج أو في أيام المسيح الدجال لما يصبح هناك يوم كأسبوع ويوم كشهر ويوم كسنة كيف سنصلي في ذلك اليوم؟ طب الله يعافينا عن أيام المسيح الدجال، يعني بس نسير أيام المسيح الدجال بنبدأ نفرض هذه الفرضيات، لكن بدي أسألك يا أخي أنت اللي بتسألنا عن هذه الأمور، بالله عليك ما هو دعاء دخول الخلاء؟ ما هو ماذا تقول أو ما هي الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح؟ ماذا تقول إذا ركعت وإذا سجدت من الأحد؟ ماذا تقول إذا نمت؟ ما هي الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عنده إجابة. يعني الأشياء التي تفعلها يوميا أو المطلوب أن تفعلها يوميا، إذا نمت، إذا استيقظت، إذا دخلت المسجد، إذا خرجت من المسجد، أخونا مش مشتغل فيها ومش ضابطها وما عنده فضول، يعني مجرد فضول أن يتعلمها، لكن المسائل التي لن تقع في حياته بل ربما في حياة البشرية لا، هو منغمس في البحث عنها ويحاول أن يوجد إجابة مقنعة. لذلك أحبتي انظروا إلى فقه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. هذه القصة حدثت مع أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. جاءه رجل من تلاميذه رواه أبو بكر الخلال رحمه الله، جاء أحد تلاميذ الإمام أحمد إلى الإمام فقال يا إمام هل أتوضأ من ماء الباقلاء؟ سمعتم السؤال؟ هل أتوضأ، هل يصح الوضوء من ماء الباقلاء؟ البقلة، البقلة لو أنا غسلت بقلة في مي واخذت هاي المي وتوضأت فيها هل يصح الوضوء؟ قال له أحمد لا ما يصح الوضوء. طلع علي أحمد بن حنبل قال طب هل يصح الوضوء من ماء الورد؟ فقال له أحمد بن حنبل لا ما بصح الوضوء. يعني بدي الرجل بدي يسأل يعني أشياء، يعني الواحد بدك قلة المي اللي تروح على مية الباقلة أو مية الورد وهل يصح الوضوء من مية الشاي؟ هسه لا ما ماشي، لكن الإمام أحمد بن حنبل بده يعلم هذا الرجل، انظروا كيف التوجيه من الإمام الكبير. هذا الرجل سأل عن مية الباقلة وعن مية الورد وقام أحمد بن حنبل مسكه من ثيابه وقال له اقعد اقعد، قال له ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ فقام سكت ما عرف يجيب. قال ماذا تقول إذا خرجت من المسجد؟ ما عرف. قال اذهب فتعلم هذا. يعني ايش التوجيه من أحمد بن حنبل؟ لا تنشغل بمسائل فقهية لربما لا تمر عليك في كل 20 سنة مرة، والمسائل اليومية المطلوبة منك أن تؤديها، دعاء دخول المسجد مش حافظه، دعاء الخروج من المسجد أنت في غفلة عنه. انظروا إلى فقه السلف رضوان الله تعالى عليه، المسائل المطلوبة منك أن تؤديها يوميا تكون في غفلة عنها، والمسائل التي لا تقع في حياتك تنشغل فيها، هذا هو الخسران والهلاك والضياع الذي يتكلم عنه محمد صلى الله عليه وسلم. ترى أحبتي ربما البعض يقول إنه يا شيخ يعني هذا السؤال عن ميت الباقلاء يعني أمره سهل. أحبتي الانحراف هو يبدأ رويدا رويدا، الانحراف لا يبدأ مرة واحدة، لما يبدأ الناس تتكلف في الأمور اليسيرة ثم يبدأ الأسئلة تتوسع إلى أن ندخل في ذات الله، يعني يبدأ الأمر بماء الباقلاء وينتهي الأمر عند السؤال عن تفاصيل الذات الإلهية. فالسلف كانوا يريدون إغلاق هذا الباب تماما. يعني أريد أن أعطيكم بعض النقول عن السلف الصالح ذكرها ابن رجب، وهم يحذرون من السؤال عن مسائل فقهية لا تقع أو وقوعها مستقبلي وبعيد جدا عن الأمر الواقع. يقول مثلا عمر بن الخطاب، يقول عمر بن الخطاب أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا. يعني عمر بن الخطاب يعني كأنه بحلف الناس، وحلفكم بالله إنه ما حدا يسألنا عن مسائل مش واقعة في زمننا يا جماعة الخير، لأنه المسائل الواقعة في زمننا لسه فينا شغل، يعني احنا مشغولين فيها، فلا تتعبونا وتتعبوا المجتمع المسلم في المسائل غير الواقعة ولا حاجة لها، ونعرض عن المسائل التي لنا فيها شغلة. زيد بن ثابت الصحابي الجليل سئل عن مسألة فماذا قال؟ قال للسائل كان هذا، يعني هذا الشيء اللي بتسأل عنه صار؟ فقال لا، فقال دعه حتى يكون، يعني بس يصير تعال اسألني. مثلا مسروخ بن الأجدع يروي عن أبي بن كعب قال سألت أبي بن كعب عن شيء، مسروخ بن الأجدع يقول سألت أبي بن كعب الصحابي الجليل عن مسألة فقال له أبي بن كعب أكان بعد، يعني هاي المسألة صارت، فقال لا، فقال أجمنا يعني أرحنا منها، بس تأتي إن شاء الله وتقع نخوض فيها. انظروا يعني هناك أنه اتفاق عام من الصحابة الكرام على هذا النهج، أنه علينا أيها الأمة أن نشتغل بما هو واقع، أن نشتغل يعني نكتشف حلول لمشاكلنا المجتمعية. بالله أحبتي كم هي مشاكل الأمة المعاصرة اليوم في جميع مناحي الحياة، اقتصادية اجتماعية فكرية، مش مشاكلنا كثيرة؟ لو أننا تفرغنا لحل مشاكلنا المعاصرة وإيجاد حلول لها ونرتقي إلى ما هو خير وصلاح، أليس هذا أفضل من أن نبدأ الخوض في مسائل لم تقع ولربما لن تقع في تاريخ الأمة؟ هذا هو المنطق السليم والعقل والوعي الذي كان يدركه الصحابة الكرام ويدركه السلف الصالح. طيب أعطيكم الآن شكل ثالث من أشكال الانحراف ولربما أنهي به الكلام في هذه القضية. من أشكال الانحراف أحبتي الذي يقع فيها كثير حتى من الشباب المتدين، انحراف عن هذا النهج. ما هو النهج والله يا شيخ؟ ولا أنت خارج التغطية؟ إن الشخص معانا لا خلاص أنت سألناك، إحنا بدنا نركز على النهج، أنا بديش أركز على ثنايا الحديث ويضيع النهج الذي نريد أن نكرسه. فضل أخي. تستقي كامل حياتك من رسول الله عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. يعني أعطتنا الخلاصة أنت. بدنا شوية تفصيلك زيادة. أيوة تفضل يا شيخ. نبغى على كل مسلم الوقوف على عند كلام الله تعالى وعند كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وثم الاستجاء وتطبيق هذا النهج على واقع العمل. و نعم، أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نأخذ التعليم، الإرشاد، التوجيه، نأخذ ليس لنعترض، ليس لنشكك، ليس لنخوض، نأخذ لنعمل. هذه الكلمة والله ما أجملها وما أقل من يعمل بها، يعني هي جميلة لكن ما أقل من يعمل بها. نأخذ لنعمل، لننطلق إلى العمل والعطاء والإنجاز لهذه الأمة. شكل ثالث من أشكال الانحراف أحبتي عن هذا النهج اليوم أحبتي، عندنا يعني الملاحظ يوجد عندنا في مجتمعاتنا كثرة في التنظير وكثرة في الكلام، وأنا أسميها عندنا كثرة في بيع الكلام، كثرة في بيع الكلام، الكلام بنباع بكثرة. وتجد الناس، وحتى للأسف أنا أقول عن واقع كثير من الشباب المتدين الذي عنده حب ورغبة في تعلم الدين، تجد كثير من الشباب يحرص على المجالس التي تتكلم عن كيفية تفجير طاقات النفس الإنسانية ودورها في الاسترخاء العاطفي ودورها كيف تثير كوامنك الداخلية، ويدفع 350 و400 و1000 على حضور مثل هذه الدورات، ثم تنظر في حاله كيف، متى آخر مرة حضر دورة في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى؟ هل يكلف نفسه أن يحضر مجلس في أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم؟ مجلس مجاني، أنا ما بدي مجلس مصاري، مجلس مجاني لا يجلس. نحن أمة أصبحنا نحب من يكثر لنا الكلام والتنظير وأن يخوض لنا في هذه المتاهات والمضائق. إذا سمعنا مثل أسماء هذه العناوين العريضة للدورات تجذبنا ونتشوف إليها، طاقات النفس السبع وكيف توجهها في حياتك وتدير بها شخصيتك الداخلية والاسترخاء العاطفي في هاي النفس وإدارته. أخي الكريم يعني أنت ماشي، أنا لا أنكر أنه بعض الدورات التربوية الأخلاقية السلوكية لها أثر في تقويم حياة الإنسان، هذا واقع، هناك بعض مجالس تربوية سلوكية لها أثر في تقويم الإنسان، لكن أين الانحراف؟ الانحراف أحبتي لما تفتح وسائل التواصل الاجتماعي تجد عندنا في هذه الديار 20 شركة للتدريب والتطوير النفسي، وكل شركة عندها 5-6-7 دورات في هذا الباب، وكل دورة بألف دينار، وتجد الناس ينكبون على هذه الدورات ويكبون الأموال عليها. ثم حينما نأتي إلى مجالس العلم الشرعي الرصين، إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومجالس مجانية تجدها كاسرة البضاعة. أليس هذا انحراف الله يا أحبتي؟ يعني أنتم رأيتم إحنا الموازن إيش يحدث؟ إحنا منحب اللي بيضحك علينا بالكلام الكثير، يعني أنا أذكر أحد الأخوة بتكلمني عن دورة في الإدارة، وإنه طول الدورة والشيخ أو الشيخ المحاضر تبعهم في الدورة إنه إذا أردت أن تسترخي عاطفيا وكيف تأخذ كأس من الشاي وتضعه بالقرب من النافذة وتشرب هذا الكأس بهدوء في ساعات الصباح، ثم تأخذ شوط من الراحة، وأن طول الدورة هو على هذه القصص، تشرب شاي وشيء من القهوة ولا تكثر السكر يعني هل هذه أحبتي هذه الأمور هي التي نحتاجها في توظيف يعني حياة أمتنا والنهضة بهذا الواقع المؤلم الذي نحياه؟ جميل، أنت حضرت هذه الدورة أخي ودفعت عليها 500 دينار وأخذت ما أخذت، انتفعت ما انتفعت، هذا أمر يعود إليك. لكن تعال الجانب الآخر بحياتك، أنا هذا الذي يؤلمني، إنه لو هو هذا الرجل متوازن، يعني الجانب الآخر غطاه في حياته، منشغل بكلام ربه، وعنده جلسات تدبرية مع كلام الله، ومنشغل بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، يستقي منه التعليم والتوجيه والإرشاد، ثم بعد ذلك أخذ شيء من هذه الدورات، ما عندي مشكلة يا شيخ، أنا ما عندي مشكلة. لكن إنه يكون عندك تشوف لهذا الكلام اللي أكثره بيع كلام، يعني هو في الواقع أكثر بيع كلام يا أحبتي، وإحنا منحب اللي بيضحك علينا إذ كثرة الكلام، ونشعر أن كلمة استرخاء ونفس عاطفة كثير يعني بتريحنا. لكن قال الله وقال الرسول ما عاد له قيمة في قلوبنا، هنا المشكلة، هنا الانحراف، إنه لما يصبح قال الله وقال الرسول لا أثر له في حياتك، لما تسمع شرح كتاب صحيح البخاري ما بحركك، لكن لما تسمع بعنوان هيك دورة عاطفية بتحركك. إذن في مشكلة في نفسك أخي، في مشكلة هناك داخل هاي النفس، إنه إذا سمعت جلسة في تفسير كلام الله سبحانه لعالم النحرير ما عندك أي تشوف لأن تجلس وتعرف تفاصيل كلام الله سبحانه. لكن إذا سمعت إنه شخص جانا من أوروبا وبدي يعطي دورة في إدارة العلاقات الأسرية عندك تشوف واضح لهذا الأمر. أحبتي أنا كما قلت لكم الوحي الإلهي تضمن لكم السعادة ليس فقط في الآخرة بل في الدنيا، ونظم لكم كل هذه الأمور، فقط عد إلى كتاب الله لتتلقى، والله ستنكشف لك أسرار، وستنكشف لك من القيم والمعلومات والتوجيهات والإرشادات ما تستغني عنه عن كل منظري الأرض. لكن عد بقلبي متعلم، اقرأ كلام الله عز وجل بتعقل وبتدبر. الأسرار الإلهية يا أخي والله فرق بين كلام من الله سبحانه، يعني من يدرك ما معنى أن هذا كلام من الله، يعني كلام مش وجهة نظر مؤلف ولا مصنف ولا صاحب دورة، مش وجهة نظر، كلام الإله أحبتي سبحانه وتعالى، الكلام المعصوم عن الزلل والخلل والخطأ، الكلام اللامحدود في زمنيته، الله يعلم ما كان وما سيكون، يعلم كل حاجات الكائن الحي لأنه هو الذي خلقه. يعني بالله عليك من هو أدرى بك الذي خلقك سبحانه وتعالى يكلمك عن نفسك وعن تفاصيلها وكيف تديرها، أم شخص مثلي ومثلك عنده نقص وعنده 100 مشكلة نفسية وهو بعد ذلك يأتي يعطيني دورة في العلم النفس؟ أيهما يعني أقدر على توجيهك وعلى الأخذ بزمام يدك إلى الفضاء العمل والعطاء وأن تكون إنسانا سويا؟ بالتأكيد الإجابة واضحة والله سبحانه وتعالى، لكن هذه الإجابة الواضحة تحتاج إلى يقين. يعني قد أنا أسأل ومتأكد أن الإجابة على اللسان، لكن أنا أريد الإجابة في القلب، أن تكون متيقن في قلبك أن كلام الله سبحانه وتعالى فيه الهداية، فيه الخير، فيه الرشاد، ويغطي لي كل ما أحتاجه. لكن ما هو المطلوب مني؟ أن أعود لأتدبر. تمام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الانحراف عن هذا النهج، والانحراف عن هذا النهج أنا حبيت أعطيكم عدة صور وأشكال له لتعرفوا أين نحن في واقعنا المعاصر. كل هذه الأشكال سواء الدخول في مسائل الاعتقاد التي طويت عنا، أو الدخول في مسائل وفروع نحن لا نحتاج إلى معرفة حكمها الآن لأنها لم تقع ولن تقع، أو الدخول في مسائل تطويرية نفسية وما شابه ذلك من هذه الأمور التي يباع فيها الكلام بالأموال والإعراض عن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأمور هي أشكال من أشكال الانحراف عن هذا المنهج الذي يقرره محمد صلى الله عليه وسلم. وسائل التواصل الاجتماعي وجلوس الشباب عليها الساعات، وهذا يرد على هذا، وهذا عنده وجهة نظر، وهذا يضع لفلان، وهذا يريد أن يسقط الشيخ الفلاني، وتجلس ساعات، وأحدنا يجلس 5 و6 ساعات على وسائل التواصل في القيل والقال وإثارة مسائل جدلية، ومن يتكلم للأسف على هذه الوسائل 99% منهم لا يملكون علما شرعيا رصينا، والخوض فيها هذا أيضا شكل من أشكال الانحراف. يعني إخوة لا يوجد عندهم استعداد للاستيقاظ على صلاة الفجر، ولا يوجد عنده استعداد للجلوس من الفجر إلى الشروق في جلسة مع كتاب الله سبحانه أو جلسة ذكر، لكن عنده استعداد يجلس 5-6 ساعات على الفيسبوك أو على تويتر أو غيرها من الوسائل. أليس هذا انحراف؟ أليس هذا هلاك؟ أليس هذا ضياع؟ يخبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم ويستشرفه في هذه الأمة. إذن أحبتي كل أشكال الانحراف والضياع هو انحراف عن هذا النهج الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا أطيل في هذه القضية دعوني أنتقل إلى توجيه آخر، يعني انتهينا من هذه القضية ومن أشكال الانحراف الواقعة فيها، دعوني أحبتي ننتقل إلى بعض التعليقات الحديثية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أريد أن أسأل سؤال، نحن نلاحظ في هذه الفقرة من الحديث أن في باب المنهيات، في موضوع المنهيات، النبي صلى الله عليه وسلم حسم الباب تماما، أغلقه وقال ما نهيتكم عن اجتنبوه. طيب لكنه في باب المأمورات علق القيام بالمأمورات بماذا؟ بالاستطاعة. يا ترى ما سر هذا الفرق؟ يعني لماذا في باب المنهيات كلمة واحدة قاطعة اجتنبوا، بينما في باب المأمورات النبي صلى الله عليه وسلم علق القيام بالمأمورات على الاستطاعة، ما قال وما أمرتكم به فافعلوا، وإيش قال؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لما أتى للمأمورات هل قال وما أمرتكم به فافعلوا؟ لا، ما عمل مقابلة، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يا ترى ما سر هذا التفريق؟ لماذا في المأمورات علق الأمر على الاستطاعة بينما في المنهيات أغلق الباب تماما؟ طيب تفضل يا شيخ. يمكن باب المنهيات نربطها بحديث كالراعي يرعى حول الحمى، فنحن نجتنب تماما يعني من المكروهات فما دون. أصل المنهيات هي بتشمل المحرمات أخي، المنهيات هي بتشمل المحرمات بالتأكيد، بل رقم واحد فيها المحرمات. طيب دكتور، صغر دائرة المحرمات نعم. وأهمية المقارنة بدائرة الحلال يعني في هناك تعلق آخر اللي هو أنه لما نهى عن شيء فهو محرم، ولما أمر في شيء فهو ممكن يكون يعني مندوب أو سنة أو كذا. لا، قد ينهى عن شيء يكون مكروه، ولكن يوضح في الحديث نفسه صح. جيد، لكن هي مش المناط في قضية أنه هو محرم، مش في التفاصيل هذه الدقيقة. ممكن هنا الحرام لا يجزأ وخلص انتهى الحرام يعني لسه ممكن في جانب المحرمات بيكون الموضوع زي كأنه منحدر، هو ذات الموضوع الموضوع متراكم. طيب أما في جانب المأمورات، المأمورات هي بتكون حسب القدرة اللي هي يعني باستشهاد الآيات الكريمة، هي فكرة حسب الطاقة والوسع والأدوات يعني في المأمورات يعني تقربت، لكن المنهيات ما زلت تحتاج إلى الجواب. الإيمان يزيد وينقص، فأنا لو سكرت كل أبواب الشر واحد ضل بأقل قليل من الخير راح يضل يزيد إيمانه، فيزيد ويشدد ذراعه على مجرمات. طيب حتى احنا نقرب عليكم المسألة الآن أحبتي، باب المنهيات ما هو وظيفتنا تجاهه؟ ما هو الأمر المنوط فيه في باب المنهيات؟ الكف والاجتناب، صحيح؟ هل هناك أحد يعجز عن الكف عن الشيء واجتنابه؟ هل في أحد منا يعجز عن ترك الشيء والاجتناب عنه؟ ما هو الكف والاجتناب؟ هو أن تنأى بنفسك عن الشيء، هذا مفهوم الكف. الكف والاجتناب هو أن تنأى بنفسك عن الشيء، ولا يوجد أحد يعجز عن أن ينأى بنفسه عن أشياء. الله عز وجل قال لك مثلا لا تزني، إيش المطلوب عدم الزنا؟ إنه تبتعد عن هذا الباب. هل هناك أحد يعجز عن ترك الزنا؟ عن ترك الزنا. طيب هل هناك أحد يعجز عن غض البصر؟ يعني تشعر بالعجز، أنا مش قادر أغض البصر، عاجز صراحة، عندي مرض في كبدي ومش قادر أغض البصر. في أحد يعجز عن هذه الأمور؟ إذن باب المنهيات وظيفتنا تجاهها التعبد فيه يكون بالكف والابتعاد، والكف والابتعاد لا أحد يعجز عنه، كله داخل تحت الطاقة البشرية. نعم هناك مجاهدة لهذه النفس ومكابدة حتى تفطمها عن الشهوات المحرمات بالتأكيد، يعني هو أكيد مش كل المنهيات ترك سهل، أنا أقر بهذا، هناك مكابدة ومجاهدة لأن النفس تحب الشهوات وتحب الملذات، وكثير من المنهيات هي باب شهوات وحظوظ للنفس، فالله حرمها عليك، فأنت تكابد هذه النفس وتصارعها حتى تترك هذه المنهيات. والآن إيش وقعنا في المعاصي؟ إنها شهوات. ما الذي يوقع الإنسان في المعاصي؟ أنها شهوة للنفس تطلبها. الإنسان أحياناً يضعف عن الكف والترك فيقع في المعصية، لكن مع وجود المجاهدة والمشقة في مكابدة النفس، لكن في النهاية في النهاية أنت تستطيع وأنت تقدر، ولا أحد يستطيع أن يقول أنا عاجز عن الكف والترك. شو المطلوب منك في الكف والترك؟ المطلوب فقط أن تبتعد عن هذا الشيء الذي نهاك الله عنه، فقط هذا هو المطلوب منك. يعني ليس فيه عمل أصلاً. أحسنت، يعني هو ليس فيه عمل فعلي تقوم به، فأنت لست عاجزاً. المطلوب منك أن تنكف وأن تترك هذا الشيء. فلا أحد يقول أنا عاجز عن غض البصر، أو أنا عاجز مثلاً، يعني بعض الإخوة الآن يقول لك والله شيخ أنا بدخن وعاجز عن ترك الدخان. لا، أنت مش عاجز. قل لي أنا والله متكاسل أو نفسي تغلبني، هذا شيء آخر. لكن لا تقول لي أنا عاجز. أنت لا تعجز عن ترك المنهيات. أنت مقصر. تمام. طب بس أطرح سؤال يعني هيك جدلي كما يقولون. الآن فعلا بعض الناس أحبتي يدخل في المعصية ويقتحمها، ثم يصل إلى مرحلة إنه هذه المعصية يعني فعلا استطيع ان اقول انه عاجز عن تركها. يعني مثلا بعض الاخوه قضيه الدخان او ما شابه ذلك، ماده النيكوتين بتدخل بجسده مش قادر يترك، يعني واصل لمرحله انه جسمه اصبح يطلب هذه الماده بشكل مخيف، وهو الان مش قادر يترك. اعطيكم مثال معنوي، انسان عاشق فتاه ودخل في حبها ثم حاول ان يعود بقلبه الى النقطه الاولى، القلب لا يطاوعه على العوده، ملأ قلبه وعواطفه بهذه الفتاة. وهذا كثير، يعني وهذه المسألة طرحها الفقهاء قديما، يعني لو أن إنسان دخل في معصية وتشربها وبسبب ممارسته الكثيرة لها أدمن، يعني كما نقول بالعبارة المخدراتية أدمن عليها، هو إدمان معاصي، لكن هو إدمان معاصي وذنوب، وفي المخدرات هم يسموه إدمان، هو إدمان. طيب الآن أحبتي، كيف نتعامل مع هذا الشخص؟ هل نقول هذا الشخص عاجز عن ترك هذا المحرم فهو بالتالي لن يحاسب عليه؟ ابن القيم طرح هذا السؤال وقال لا، هذا الشخص سيحاسب حتى لو وصل لمرحلة الإدمان والتعلق بهذا المحرم أو هذا المنهي، هو مسؤول أمام الله. ليه؟ لأنه هو اللي أوصل حاله إليه. أنت الذي دخلت نفسك في قضية العشق والحب والتعلق، أنت الذي دخلت بقدميك، يعني ما في أحد مسكك وقال لك بدك تشرب الدخان إجبارا. الآن لو فرضا أنه شخص أغصب على شرب الدخان وبعد ذلك ما عاد جسمه يستطيع يتركه، هذه قضية استثنائية نادرة لا تقع، يعني إلا في النادر النادر، لا تهمني في التأصيل. لكن أنت أيها العاصي، أنت الذي دخلت في هذا الباب بقدميك، فالنتائج التي ستترتب على هذا الباب ستدفع ثمنها أنت. لا تقول والله الآن عاجز أن أترك الدخان، أو عاجز أن أترك هذا التعلق المحرم بالفتاة، أو عاجز عن الإدمان بعمومه. أنت من دخل بقدميه فعليك أن تدفع الثمن، وإلا الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة تلو الفرصة تلو الفرصة، وأنت تنغمس تنغمس تنغمس إلى أن أصبح تعلقا في مفهومك أنك عاجز عن أن تترك، لكن أنت الذي وصلت إلى العجز. تفضل أخي. في ناس بيدخلوا القضية قبل ما يكون مكلف، يعني خصوصاً بموضوع الدخان ممكن يدخل قبل إنه يكلف، نعم. يعني قبل ما يبلغ. الآن إذا كان الشخص يعني وقع في معصية وهو يجهلها، كان شخص مثلاً طفل صغير وأدمن على هذه القضية، ثم بعدما بلغ عرف أنها محرمة وجاهد نفسه على تركها، وفعلاً من ناحية طبية أو من ناحية وعاجز عن ذلك، فالله عز وجل رحيمه، يعني رحمة الله أوسع من كل شيء، لكن لابد من مجاهدة النفس، يعني هذه هي القضية، لابد من مجاهدة النفس. مش يقول والله بما أني أنا صغير شربت الدخان وأنا خلاص كبير مش قادر أترك أشرب بيه، لا ما ينفعش، بدك تجاهد النفس وبدك تكابد وبدك تكافح حتى تترك هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى هو أدرى من بذل جهده وطاقته للإعراض عن هذه المعصية ومن لم يبلغ جهده وطاقته. إذا باختصار، باب المنهيات كله داخل تحت استطاعة، لذلك لا حاجة أن نقول ما نهيتكم عنه فاتركوه بقدر استطاعتكم، لأنه كله داخل تحت باب الاستطاعة، لأن المطلوب منك مجرد الإعراض. وأما في باب المأمورات، الآن الأوامر، باب المأمورات ما وظيفتنا تجاهها؟ تعبدنا تجاهها أن نؤديها وأن نعمل وأن نخرجها إلى فضاء العطاء، صحيح؟ فالمأمورات فيها فعل، والأوامر التي أتى الله عز وجل بها أي فعل مأمور فيه له أسباب وله أركان وله شروط، صح؟ فالصلاة مثلا لها أركان، ركوع وسجود وقيام وجلوس، ولها شروط، ستر عورة ووضوء وإلى آخره. فهذه الأفعال المأمورة لها أركان ولها شروط. الآن الأصل في الأركان والشروط، الأصل فيها أنها داخلة تحت طاقة الإنسان، يعني ما في عبادة الله عز وجل وضع لها شرط خارج عن طاقتنا، ما في عبادة الله عز وجل وضع لها ركن ما أحد بيستطيع يأتي به، الله عز وجل لا يكلف الإنسان بما لا طاقة له به. فأركان العبادات وشروطها الأصل أنها داخلة تحت طاقة الإنسان، لكن قد يعرض للإنسان أحوال وظروف، في هذه الأحوال والظروف يعجز عن القيام ببعض الأسباب أو ببعض الشروط أو بعض الأركان. إنسان ربنا عز وجل بثلاث أربع عشر لا قدر الله ما استطاع يقوم في الصلاة، هل الله عز وجل يقول له لا بدك تقوم؟ طب ما هو عاجز يقوم، مش قادر يقوم، لا يستطيع يركع، لا يستطيع يسجد، وصل لمرحلة العجز الحقيقي، هل الشريعة تقول له لا لابد تفعل هذا الركن مهما كانت الأمور؟ ولا الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى يقول وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني اللي بتستطيع أن تأتي به من المأمورات افعلوا، وما كنت عاجز عن الإتيان به حقا، عاجز حقيقي، فالله سبحانه وتعالى قد عفى عنه. إذن باب المأمورات لأنه يتعلق بأفعال، لأنه يتعلق بأفعال، وهذه الأفعال عبارة عن شروط وأركان. قد يعجز الإنسان في بعض الأحايين عن القيام ببعض الشروط، ما في ماء كيف نصلي؟ خلاص ما في صلاة؟ لا خلاص ما في ماء، فقدت تماما، عجزت عن الوصول إليه، اتيمم. ما في تراب تتيمم، صلي صلاة فاقد الطهورين من دون ماء ولا تراب، ما في مشكلة، لأن الله يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن المأمورات لأنها أفعال والأفعال لها أسباب وشروط وأركان، نعم قد يعجز الإنسان عن القيام ببعض شروطها وبعض أركانها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق القيام بالمأمورات على الاستطاعة، لأنه نعم أحيانا قد يعجز الإنسان عن بعض الشروط والأركان، لكن في باب المنهيات لا. باب المنهيات كما قلنا هو مجرد النهي بالنفس عن الشيء، وهذا كله داخل تحت الاستطاعة، فلا داعي إذن لأن نعلق الكف عن المنهيات بالاستطاعة. فهمتم الفرق بين المنهيات والمأمورات؟ لذلك ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، لأنه كله تحت استطاعتكم، لكن ما أمرتكم به فعلا في أشياء تحت الاستطاعة، وفي أشياء في بعض الأحايين، ها مش بنحكي في أشياء خارج الاستطاعة منسكوت، لا، لأنه كل المأمورات هي داخل الاستطاعة في أصلها، لكن قد يعرض للإنسان في بعض الأحايين حاجات وأمور تمنعه من أن يؤدي هذه الأركان أو بعض الشروط، فالشريعة سهلت وخففت وقال فأتوا منه ما استطعتم. الكلام الأخير في هذا الحديث هو أحبتي عن منهجية نبوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا لما قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هل فصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين المحرمات والمكروهات؟ إيش قال؟ الآن المكروه منهي عنه؟ منهي عنه. الحرام منهي عنه؟ منهي عنه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هل فصل بين المحرمات والمكروهات؟ ولا أعطاكم حكم عام ما نهيتكم عنه سواء كان محرما أو مكروها اجتنبوه. طيب وما أمرتكم به فأتوا اعملوا، هل فصل النبي صلى الله عليه وسلم في المأمورات بين الواجبات والمندوبات؟ ما فرق، قال وما أمرتكم اعملوا، واجب مندوب اعمل، وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم فهمه الصحابة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ترى ما كان شغلهم الشاغل يا رسول الله هذا النهي الذي نهيت عنه أنت قبل شوية هو حرام ولا مكروه، هيك كان أسئلة الصحابة أحبتي، أو هذا الأمر الذي أمرته يا رسول الله هو واجب ولا مندوب؟ إذا حكى مندوب راح العمل، أو إذا حكى مكروه خلص بدنا نعمله. هيك احنا للأسف في واقعنا المعاصر هيك بنتعامل مع القضية، انه يا شيخ انا بدي اياك تقول لي هو حرام ولا واجب، اما اذا قضية مندوب مكروه هيا تكلمني عنها، حرام ولا حرص حرام بتركه، مكروه اذا جعل الله لنا فيه سعة، واجب نعمله، مندوب اذا جعل الله في تركه سعة. انت فقط هذا الجانب اللي غطيته من قضية المكروه والمندوب، هذا الجانب ترى ما كان يعني يشغل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الصحابة كان يشغلهم انه هذا منهي عنه بغض النظر عن رتبة النهي، محرم مكروه بدي أترك. طبعا الجواب هدول الصحابة يا شيخ. نعم هدول الصحابة يا شيخ، نسأل الله عز وجل أن نصل إلى ربعهم. إحنا أخي الكريم ما عندنا مشكلة في تفصيل هذه المسائل إنه محرم ومكروه، لأن الفقهاء أصلوها ما عندي مشكلة، لكن المشكلة في النظرة لقضية المكروه، إنه نظرتك للمكروه إنه خلص. طب إيش معنى مكروه؟ ما معنى كلمة مكروه؟ أن الله يكرهه، يعني هي الكلمة هي سهلة، يعني كلمة سهلة أن الله يكره هذا العمل حتى لو ما حرموا عليك، كلمة سهلة أن الله يكره هذا العمل، كلمة سهلة على قلبك تهون عليك. أو مثلا مندوب، ما معنى مندوب؟ الله ما ألزمك لكن بحب منك أنك تأدي هذا العمل، برضو هذه كلمة يعني عالية، الله يحب منك أن تقوم بهذا العمل. لماذا تنظر إذن للقضية بهذا التساهل وبهذا التفريق إنه مع محرم خلص يعني خطوط حمر ما سوى ذلك اعمل؟ لا لا أحبتي، نظرتنا للمكروهات والمندوبات يجب أن تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعطيكم تعليم عام، اللي أمرتكم فيه اعملوه، لا تسأل واجب مندوب. الآن متى بتسأل عن هذا التفصيل؟ يعني لو أنت قصرت أحيانا في بعض المأمورات حتى لا يشكل على نفسك إنه والله أخشى أن أكون وقعت في الإثم، آه والله بسأل إنه هذا المأمور اللي تركته مندوب، يلا الحمد لله ما في إثم. يعني هنا نعم نستفيد من قضية الواجب والمندوب، إنه أنا قصرت في بعض الأشياء فحاولت أعرف إنه هاي الأشياء اللي قصرت فيها هي مندوبة، الحمد لله إنه ما في آثام علينا. شفت هنا تستفيد من هذه القضية، مش بتستفيد إنه مندوب معناته ما بدي أعمل، يعني فرق هائل بين هذه الممارسة وهاي الممارسة. كذلك المكروه أنا بتركه، لكن لو أنني وقعت فيه، تذكروا حديث الشبهات، إحنا قلنا الإنسان أن يكافح نفسه عند دائرة الشبهات أسهل من أن يكافح نفسه عند دائرة المحرمات. فإذا أنت في شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن نفسك زلتك وقعت فيه، هنا بهمني أعرف إنه هذا محرم ولا مكروه، لأنه إذا كان مكروه أخف بلا، صح؟ يعني خلاص أنا وقعت في هذا النهي لكن في النهاية مكروه، الحمد لله أنا فيش إثم، لكن في النهاية بعز على قلبي أن أكون وقعت فيه لأن الله يكرهه. فهناك يعني جانب من تأنيب النفس إنه هذا الشيء المكروه ليش فعلته، لكن الحمد لله أنه ما هو حرام، حتى الإنسان يسلي نفسه الحمد لله أنه ليس بحرام. هذا الذي تستفيده، هذه الوظيفة، وليس كما للأسف نتعامل اليوم أحبتي إنه مندوب معناته اترك ومكروه معناته اعمل. طيب هذا إذن تعليق على الحديث الأول. في أحد عنده سؤال الحديث الأول؟ نأخذ شوط راحة تلتقطون الأنفاس. كم ظللنا الشيخ محمد؟ ثلث ساعة؟ يعني معنا نص ساعة إن شاء الله. طيب في أحد عنده سؤال حول الحديث الأول للسهر؟ أيوة. بالنسبة لموضوع تحمل الوزن، إحنا في الزمن إحنا عايشين فيه الآن مثلا، الفتنة أصبحت مش بس محيطة فيه، صارت داخلة في داخل بيوت، بس من باب برضو يعني مسؤولية الجماعية والمجتمعية تجاه اللي يقع فيه خصوصا الشباب يعني. أكيد أخي الكريم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني الله عز وجل أوعد كل إنسان يساهم ويشارك وله مسؤولية في نشر الفاحشة في المجتمع وعيد شديد، ليس فقط في الآخرة، وعيد شديد في الدنيا قبل الآخرة. فالمسؤول عن إثارة الفتن والشهوات وإدخالها إلى بيوت المسلمين وزره عند الله عز وجل كبير جدا، لأنه هذا ليس فقط شره على ذاته، بل هو يعمم شره في المجتمع وينشر بين الفئات المتنوعة. فكل إنسان مسؤول له القدرة أن يمنع المحرمات، لكنه ساهم في نشرها وسول وساعد، وسيسأل أمام الله عز وجل في موقف مهيب أمام الخلق جميعا. لكن ما يهمنا أنا وإياك أخي الكريم في هذا الموقف، إنه أنا كأب ما وظيفتي تجاه أبنائي؟ يعني الحرب شرسة، وكما ذكرت الفتن في وسائل التواصل واليوتيوب والتلفزيون والألعاب البلايستيش إلى غير ذلك، ما أنت تعلمه وأدرى به مني، كل هذه الفتن ما وظيفتي أنا كأب؟ إذا أنا كأب أهمل تربية الأبناء، أهمل اختيار الأم الصالحة، هذه من البداية أقول أهمل اختيار الأم الصالحة والزوجة الصالحة التي أثق أنها تربي أبنائي إذا غبت عن المنزل. أخونا ماخذ امرأة لا علاقة لها بالدين بشكل من الأشكال، وبقول لك أنا بدي أربي أبنائي على الإسلام. طب كيف بدك تربي أبنائك على الإسلام والاختيار الذي اخترته للزوجة لا يصلح لهذا الأمر؟ لابد تكون زوجة صالحة تعينك على هذا الأمر. إذن اختيار الزوجة الصالحة، ثم بعد ذلك اختيار المحضن الصالح، توجه أبنائك إلى مراكز التحفيظ، إلى المراكز العلمية الشرعية، وإذا اخترت له مدرسة تكون المدرسة هذه في أقل أحوالها يعني عند احتياطات دينية. يعني أنا أكيد ما في فوقين المدارس التي تتكلم عنها الجيدة جدا من ناحية التدين، لكن هناك أخف الضررين، فأبذل جهدي بقدر استطاعتي. طب يا شيخ أنا ما إيش مصاري ابني يديروه على مدرسة يعني حكومية، والله أعلم إيش بيصير، لا يكلف الله نفس إلا وسعها، وديت على مدرسة حكومية بس يرجع بدك تكون مصحصح إيش تلقى إيش أخذ إيش عمل، بدك تتابع. أخي جهد التربية في هذا الوقت أنا لا أخفيك أمر صعب ويحتاج إلى مجاهدة، والله سبحانه وتعالى يكرمك أخي الكريم إذا رأى منك متابعة وعمل وتفاني من أجل هؤلاء الأبناء. الله يكرمك ويرزقك الذرية الصالحة بإذن الله، ويرزق أبنائك من يوجههم من أهل العلم الأفاضل، لأنك أنت كأب صادق وحريص وبذلت كل الأسباب، أنت بذلت كل الأسباب التي في وسعك. أما أب أبناءه يفتحون التلفاز 24 ساعة وواضع الجوالات بين إذن أبناءه يفتحون على ما يشاءون، ولا يهتم بأبناءه جلسوا على البلايستيشن 12 ساعة و 24 ساعة ما عنده إشكال، وابنه لا يحفظ القرآن ولا يصلي صلوات المسجد ما عنده إشكال، بعدين يقول والله يا شيخ أنا مش عارف أربي أبنائي. طب مو أخي الكريم أنت كل الأسباب المطلوبة منك ما أخذتها، ما عندك جهد تربوي واضح لمسات في أبنائك، بالتالي كيف ستحصل النتيجة؟ يعني هي القضية ما في أحد كما يقول مع عصا موسى إنه يقول لك افعل هيك وخذ دواء كذا روح الصيدلية بصير ابنك ممتاز، ما في، بدك أنت تجتهد وتكابد وتصارع في هذا الزمن وتغلق أبواب الفتن على أبنائك وتوعيهم وتجلس معهم في المنزل ويا ابني ماذا حفظت وأنت ماذا قرأت وأنت ماذا وجهت وأنت هذا أخطأت وهذا يخالف أمر الله سبحانه لا أنت أصبت والله هذا شيء ممتاز تكافئ عليه تنمي تعزز الطاعات في قلبه هذا جو التربوي الإيماني لا بد يكون حاضر في الأسرة وفي المنزل حتى تخفف قدر الإمكان من أثر هذه الشهوات والفساد المنتشر في المجتمع شيخ معنا في الساعة الله يرضى عليك طيب وكان سؤال متعلق في يعني أتوقع هو إشكال موجود أتوقع عن كثير مستمعين هي فكرة أنه ماشي أنا بدي أتبع أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الله سبحانه وتعالى وهذا الشيء أنا حابه بس لمين أسمع كل يدعي وصلا بليلة كل واحد بيحكي أنا صح وأنا الأمور تمام واسمع مني وأنا العالم المحرير وخذ الفتاوى وخذ فأتوقع ممكن من المجالس المساندة لهذا المجلس هو مجلس اختيار المفتي أو بعض طرق الإسراع من العلماء هو أكيد أخي الكريم العامي يجب قبل أن يسمع إلى شيخ أو يجلس بين يديه ويتلقى من أن يعرف سيرة هذا الشيخ وهذا كان داب السلف الصالح يعني أبو حنيفة يقول ما جالست أحد العلماء إلا بعد أن نظرت في أمره شهرين يعني أجلس أتتبع حال هذا الرجل أولا من شيوخه أين درس ما طبيعة تلقيه العلمي هل هو رجل منهجي في تلقي العلم ولا رجل فوضوي هل هو رجل من أصحاب الثقافة المعاصرة الذي ليس له اتصال بكتب السلف الصالح أم رجل عاش مع كتب السلف الصالح وكتب التراث القديمة الأصيلة من كما قلنا الشيوخ التربية التوجيه سيرته في حياته بدك تسأل وتستفسر أخي يعني الواحد فينا إذا بده يدور على وظيفة بتلاقيه بس بفتح النت وبسأله بستفسر وبدخل على تفاصيل التفاصيل إذا بده يسأل عن مطعم يوصي منه سفره بتلاقيه بشوف أقرب مطعم وبسأله يا شيخ بدي أحكي معه فلا والله ما شاء الله مميز في المطاعم إيش رأيك في طعم يعني بتلاقينا في أمور الدنيا عندنا حرص على السؤال ونبحث بجد وطاقتنا لكن لما نأتي لفتوى شرعية والله يا شيخ شوف الإمام المسجد هذاك الله يسأل لي يا عن مسألة طب يا أخي استنى شوي افرض إمام المسجد هذاك ما هو دارج الموضوع كله وهذا الغالب على أئمتنا يعني أنه خارج التغطية في المسائل الشرعية فأنا لماذا يعني كيف أنت استسهلت هذا الموضوع أنه اسأل فلان الفلاني الأمر أحبة هذا دين فانظروا عمن تأخذون دينكم هيك قال السلف الصالح إنه هذا الأمر يعني ليس أمر هين إنه أسأل في الدين أي واحد في الشارع يوقفك والله أنت إنه لحية بوقفه وبيسأل يعني أحيانا الناس بتوقفني مشايخ بكون مثلا ماشي في الطرقات بيوقفني شيخ بدي أسألك طب أنا بحكي هذا المسكين بس بدي أجاوبه أنا لكن أنا بدي أحكي هذا المسكين نظرته غلط للفتوى نظرته غلط طب يعني مين طب كيف عرفت إن أنا منيح يعني افرض أنا بضحك عليه افرض أنا مثلا مش متقن للمسائل الشريعة مش هذا شيء وارد فكيف أنت توقف أي واحد في الشارع تسأله عن مسألة شرعية بينما في مسائل الحياة التي تخصك في أمور الدنيا والمال والله عندك اهتمام كبير ما شاء الله في البحث عنها والوظيفة ما بتناسبك تبحث عن مئات وظيفة أخرى وتقرع الأبواب إذن قضية البحث عن العالم النحرير تحتاج منك أيها العامي لجهد وأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن البحث طب ما شيخنا بس خلينا نشرح الحديث لأني أنا عارف إذا دخلت ما راح أخلص اسمح لي أشرح شغلة تفضل شيخ هلا الموضوع تبع اليوم بالذات كثير في مثار تساؤلات عند الشباب انا اقترح انه يريحكم الشيخ نكملها اسئله اليوم نعم صح ليش الاسلام مش ضايق من خل من يصير مع الشيخ في رايه واضح انك وصلت قريبا وصلت خاطرا طيب اعطي تعليق بما انه فتح الموضوع بس خليني اخي لانه شايف عليك على اليمين خليني اكمل على اليمين ابشر اعطيك التعليق تعليق على التربيه لان انا بحب اليمين طيب عن موضوع التربيه بما انه في اباء وفي تمام هلا الحث الابناء على العمل ومنهجيه التربيه وحث الاباء هو واجبهم وهو شيء جيد نعم. لكن في انا اقترح صح بشغله ان يبدا فيها الاباء نعم ان يحبب ابناءه بالله عز وجل جميل اول قبل ان يامروا بالصلاه وقبل ان يامروا بالصيام وقبل ان يامروا بالامتناع عن اليوتيوب وعن حببه بالله عز وجل وابحث عن ذلك لمنهجيه واهم منهجيه تعليمه اسماء الله وصفاته تجد اثر عظيم ورهيب واقبال منهم يصير لما بتصير تصحي على الفجر بتذكروا بالله عز وجل بيرتبط بذكريات انت بنيت له اياها اما اذا كان من غير هو ما بيعرف الله عز وجل بقلبه جميل فقم للصلاه ما بدي اقوم للصلاه لانه انت بدك تقومه على ولا يعلم لماذا يصلي بالضبط نعم. بس هذا توجيه طيب وقضيه الابداعات في الافكار التربويه هذا باب خاص باحبتي ويستفيد منه الإنسان حتى من غير علماء الشريعة حتى من التربويين من أصحاب الأفكار الإبداعية هناك ناس الله عز وجل رزقهم أسلوب رزقهم منهجية فتح عليهم في استنباط قرآني وهذا لا يشرط أن يكون عالما لأن المعرفة الإنسانية باب خاص الإنسان يستفيد من كل الناس الذين بذلوا جهدهم في الوصول إلى معارف لذلك الإمام البخاري يقول لا ينبل الرجل حتى يتعلم ممن هو دونه ومثله وفوقه، يعني الإنسان لا يكتمل علمه حتى يتعلم من جميع الناس، ممن هو دونه في العلم ومن هو مثله في العلم ومن هو فوقه. فمجال الإبداع التربوي والأفكار التربوية هذا مجال خصب، وقد يصيب فيها إنسان عامي أو إنسان تربوي ما لا يصيب فيها عالم. يصيب نعم، والسبب في ذلك أنه فلان مارس التربية وعالجها وعاركها، لكن مثلا عالم من العلماء ما تزوج، عاش عزابا يعني كما يقولون، فما عارك التربية وما عرف طبيعتها وآلامها ومشقاتها، فما عنده خبرات في هذا المجال كخبرة فلان الفلان الذي عارك هذا الأمر. فمثلا من التوجيهات يعني قضية تذكير الناس أو الأبناء بالله سبحانه وتعالى، ربطهم بالله عز وجل بالأمور الشرعية، مش ربطهم يعني المباشر بقضية، يعني نحن الآن لربما البعض يربط ابنه مباشرة في بداية أمر موضوع النار، لربما لا، أنه أنت لا تربطه بهذا الموضوع ابتداء وهو ما زال دون سن التكليف، أنت أربط ابتداء بموضوع الله سبحانه وتعالى، تعرف على جلال الله، على جمال أفعاله، على خير العظيم ونفع العميم، الإرشاد المتواصل، تعرف على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، على الأخلاق الرفيعة، على النهج القويم، على سيرة الصحابة الأبطال، تصنع في نفسه قدوات، تصنع في نفسه نماذج رائقة صالحة، يصبح الابن يقارن بين هذه القدوة التي قصصتها أنت عليه وبين هذا الشخص المعاصر الذي يقوم بأفعال خاطئة، فيدرك الفرق الهائل بين هذه القدوة وبين هذا الرجل المنحرف. صناعة القدوات في أبنائنا، تحبيب أبنائنا بالله سبحانه أن يتعرفوا على الله عز وجل وعلى جميل صنعه وإنعامه، هذا بالتأكيد مقصد مهم جدا ومنطلق تربوي نافع، نفع الله بك. الله يكرمك. بس السؤال بدي تأتي منكم استطعتم ممكن نستفيد منها موضوع التدرج في التدين يعني. الآن بمفهومها العام يعني معك نعم يمكن أن يفهم منها ذلك، إما فاتقوا الله ما استطعتم وفأتوا منهم ما استطعتم في طريقة مخاطبة المجتمعات التي تدخل حديثا في دين الله سبحانه وتعالى، كيفية توجيه الأحكام وتنزيل الأحكام الشرعية عليها بتؤدى وبفهم وبوعي، وإيش الأحكام التي يمكن الآن أن تؤجل معهم، وإيش الأحكام التي ينبغي أن تطبق. نعم هذا يدخل في منظور فأتوا منه ما استطعتم، لكن المسألة الذي يطبقها وينزلها على الواقع ينبغي أن يكون عالما نحررا، يعني لا نترك تطبيقها لأخ مثلا جاء على أخت مثلا قال أنت خلص لا أنت الآن تتحجبيش معك 5 سنوات، لا هو أنت مش بهاي القضية، مش بهاي الطريقة، يعني أخ عامي بجهله بمقاصد الشريعة وبتفاصيل هذه المسائل يمنح الأحكام والتنزيلات على هواه. قصد المندوبات يعني أنا آتي ما استطعت، يعني أنا أحاول استطعت الآن المندوبات أخي بابا خصب، أنا أتكلم لا عن عموم الشريعة، مندوبات وواجبات، تدرج في يعني في المندوبات مش في الأحكام أصلا في التطبيق، يعني أنت تخصص إذا أنت تتكلم فقط عن جهة المندوبات، جهة تمام. المندوبات بالنسبة لي كشخص أنا أسعى لأن يكون متدين بدل ما أنكب فورا وأغل في الدين بشكل ممكن ينفرني أو صعب علي الموضوع، فأنا ممكن أستفيد من هذا الحديث أنه أنا آتي ما استطعت واللي استطعته اليوم بكرة راح استطيع أكثر منه. أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولن تحصوا، إيش أنه ولن تحصوا في أحد الأحاديث، إنه لن تستطيع أن تأتي بكل شيء المأمورات، هذا واقع، يعني لا أنا ولا أنت ولا أحد عالم يستطيع يغطي كل باب المندوبات والمأمورات والواجبات، يعني الواجبات نعم يعني يحرص عليها العلماء وأهل العلم والأصافاض الأمثالكم، لكن نتكلم في باب المندوبات ما في أحد بغطيها، ما في أحد بغطيها، لذلك أصلاً منهجية فأتوا من المندوبات ما استطعتم، نحن كلنا الأصل نكون ضمن هذه الدائرة، كل واحد يعني يحاول يأتي من المندوبات بقدر استطاعته، وأحياناً ترتفع الهمم فتأتي بقدر كبير وفي يوم تفتر الهمم وبتقلل، وعلى هذا يبقى الإنسان يصارع هذه نفسه. بالتأكيد باب المندوبات لا تظن حينما نقول أن المندوبات لابد نأتي بها ولا نستسل معناها أن المندوبات لابد كلياتها بجميع تفاصيلها، النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم أننا لن نستطيع أن نغطي كل المندوبات، لذلك قال ولن تحصوا، يعني طبيعة الإنسان لا يستطيع استيعاب كل شيء، لكن بقدر استطاعته أحيانا بتنسى، أحيانا بتغفل مندوب، أحيانا تكون تعبان، أحيانا خلص النفس يعني مغلق اليوم عن بعض الأشياء عن بعض الخيرات، فهذه النفس لا تحملها ما لا تطيق حتى لا تنكسر. قصة الأعرابي أيوة لا تنكسر، قصة الأعرابي اللي جاء وسأل أصلي 5 نعم. صوم شهري وكفى لأنه هذا أعراب يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كل الأمور، أولا ما راح يضبط شيء راح ينسى، هو مروح في الطريق هذه الأمور الذي وكلها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فهذا من حسن المخاطب أن تعرف أحوال الناس، في أناس لا يصح أن تعطيهم كل شيء في الدين، لذلك كان توجيه الصحابة أن يحدثوا الناس بما يطيقون. طيب. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن خلينا يعني حتى نحرص بالمنهج. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح قال بنهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم. لا تركوا فأكلوا منه ما استطعتم. نعم. هل هذا متعلق فقط وهذا ما أدري والله أعلم. نعم. هذا متعلق في كلام الله وكلام رسوله أم نوسع الدائرة كما يريد بعض الناس و يدخل تحت آراء العلماء في الأخذ والأحوط وسد الذريعة وما إلى ذلك من هذا المستوى؟ ما زال غير واضح عندي. يعني هو كلام العلماء أخي، يعني هو في النهاية عودة إلى كتاب الله وكلام الرسول، لكن توضح لي أكثر. أيوه. الذي أقصده. نعم. إنه فرضاً تركنا 19 الحلال مخافة الوقوع بالحرام. نعم. هذه الدائرة، دائرة التحوط ما قبل دائرة الشبهات. خلينا. إحنا أخي الكريم، يعني هو باب المكروهات أصالة هو سياج لباب المحرمات. المكروهات كما قال الشاطبي رحمة الله عليه، المكروهات هي السياج الذي تغطي باب المحرمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، على عموم هذه العبارة بما يشمل من مكروه من المحرمات، هو بالتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نجتنب المكروهات وأن نجتنب المحرمات. واجتناب المكروهات ابتداءً هو احتياط، يعني هي لذاتها تجتنب وتجتنب لغيرها، تجتنب المكروهات حتى لا نتجرأ على باب المحرمات. فهذا الأمر بوسعه، إذا أنا كنت فهمت ما تريد بالضبط، فالاحتياط أمر واقع، والمكروهات فضلا أنها مكروهة بذاتها هي مكروهة لغيرها، لأنها كما قلنا سياج واحتياط لباب المحرمات. الإنسان لما يتجرأ على المكروهات ويهدمها تماما من حياته، هو خلص ما بقي عنده شيء للوقوع في المحرمات. المعاملات التجارية. نعم. في صور من المعاملات التجارية يعني أصبح لابد من التعامل فيها وإن كانت غير منضبطة كما يراها بعض العلماء. نعم. لكن أنا أتكلم عن الربا، أنا صور العقول. نعم. صور. نعم. المعاملات. فهل هذه نتركها من تحت موقف فرض ترك 19 الحلال؟ نعم. وخفض الحرام وما يقاس عليها في أموره. أخي الكريم، يعني هو التأصيلات الفقهية في الحقيقة، يعني الكلام في طريقة تشريع الشارع سبحانه وتعالى ومقاصد الشريعة باب واسع، والقواعد الفقهية هنا ينبغي أن تفهم كل قاعدة على حدة. فمثلا من القواعد الفقهية إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، يعني إذا وقع الناس في مشقة وفي ضيق وما في مجال إلا أن يسلكوا هذا الطريق وإن كان في شيء من الشبهات، فحينئذ يسلكوه بدلا من أن تضيق الأمور على الناس ونخشى أن يقعوا فيما هو أعظم منها. فقضية يعني مثلا كما تفضلت بعض المعاملات المالية وإن كان فيها بعض الشبهات وآراء لأهل العلم، لكن دخول الناس فيها مع محاولة ضبط الأمر قدر الإمكان أولى من أن نترك الناس في الضيق والحرج والمشقة. لا، إياك تعمل هاي المعاملة، إياك إياك، وممنوع ونضيق عليه، فنلجئ في النهاية إلى الوقوع في الحرام. يعني بعض الناس تضيق به الدنيا ولا يجد سعة في المال، ولو يحتاج إلى بعض الأمور وإذا لم يقم بها ضاقت. فهل من السياسة والفقه أن أغلق عليه باب فيه وجهة نظر ويمكن يعني أن يدخل فيه وإن كان الأولى تركه، الأولى تركه، لكن لأن الرجل واقع في ضيق وفي حرج وفي مشقة ويخشى إن أغلقت عليه هذا الباب تماما أن يقع في أمور مغلوطة، هل أفتح له هذا الباب؟ نعم، افتح له هذا الباب وأعطيه الضوابط. فقضية كيف نسوس الناس من الناحية الفقهية هذا أمر يعني يعاد فيه إلى أهل العلم، ويعاد فيه إلى حال المستفتي وإلى حال الواقع الذي نحيا فيه. فتطبيق أخي المسائل الفقهية على الواقع هذا علم ضخم، يحتاج من طالب العلم أن يكون متقنا لأصول الفقه ومتقنا لمقاصد الشريعة ومتقنا لكلام الفقهاء بالمذاهب، ويكون متقنا لدلالات القرآن الكريم، وعارفا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. علم الشريعة علم بحر، ولذلك نحن نقول هناك حاجة ماسة لإنتاج العلماء. إحنا ما بدنا إنتاج طالب جامعي يدرس 4 سنوات في الشريعة ويأخذ شهادة ويخرج، أنا ما بدي هذا الطالب. أنا أبحث عن طالب علم، مش طالب شهادة، أبحث عن طالب يحفظ كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس على أيدي العلماء يتعلم ويكافح الليل والنهار ويكابد نفسه، لأن الوصول إلى عقلية العالم الناضج الذي يدرك طبيعة الواقع وكيف ينزل الأحكام الشرعية على هذا الواقع ويحدث الانسجام بين الشريعة وبين حياة الناس، ويعرف ما يمكن أن يؤجل وما يمكن أن يقدم، ما يمكن أن يطبق ويمكن أن ينكف عنه. يعني طريقة تنزيل الأحكام الشرعية هذه مهارة فائقة جدا وعالية جدا، إذا تركت للجهلاء وأنصاف المتعلمين يحدث فيها إما إفراط أو تفريط. يعني يا واحد فاتح الأمور على إطلاقها للناس، وهذا الأكثر للأسف في واقعنا، أو إنسان مشدد على الناس في أمر جعل الله فيه سعة. فالكلام كبير في هذه المسائل. طيب الله يرضى عليكم، خلينا نكمل بس أرجع لك إن شاء الله بشر. ده أسئلة سريعة على الحديث. حدث الناس بما يقول الحديث. نعم. حديث الناس عن أبي مسعود رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة الكرام. بدي بس النص سريع. تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. طيب. القاعدة الفقهية كانت إذا ضاق الأمر تسع. نعم. ثاني سؤال. أنت تسألني بس أنا أعطيك اللي جاي سريع. طيب ماشي. هل عند الوضوء بماء الورد يعني لا يجوز؟ بيجي لك أحمد محمد رحمه الله عليك تجيبه. نعم، يعني هذه مسألة تتعلق أن الماء إذا تغيرت صفاته تغيرا كثيرا أصبح طاهرا، عرفت، لكنه ما عاد طهورا. نعم، فلا يصح الوضوء بماء الورد إذا غير الصفات تغيرا كثيرا، لكن إذا كان مجرد اختلاط يسير لا يؤثر على هذا الماء إلا تأثير يسير غير ملاحظ محدود فإن الماء يبقى طهور، ما عندنا مشكلة. بس السؤال، ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم منه صنع. هل هناك حكم شرعي إذا أو إثم إذا لم يكن الشخص قادر على اجتناب ما نهى الله عنه إذا تعرض لأذى؟ أو هن يعني في قياس تدرج إقامة مصلحة زي مثلا اللي هو تمييز ابن تيمية وتدرج؟ لا سيد ثاني شوي شوي حتى أفهم عليك إيش السؤال بالضبط. أيوة أعطيني هيك لملم أمورك وأعطيني السؤال. في حكم شرعي إذا الواحد لم يقدر على اجتناب ما نهى الله عنه إذا تعرض لأذى، أو إنه هناك في قياس تدرج وإقامة مصلحة العامة، وإيش ربطها بابن تيمية بتدرج ولاة الشعب؟ قول ابن تيمية بتدرج ولاة الشعب صراحة ما في، يعني زي مثلا إنكار المنكر يعني ممكن يعني أنت هو مثلا حديث بحكي إنه يعني ما استطعتم الوارد تحت ما استطعتم، إيش بالضبط الأوامر الوارد تحت ما استطعتم؟ ما استطعتم يعني إيش المقدار اللي إحنا بنبدأ فيه؟ كل إنسان أخي يختلف مقدار استطاعته. يعني شو إذا كان في إذا كان في أذى مثلا على نفس الشخص ضابط إيش؟ ضابط الاستطاعة. ضابط الاستطاعة ما فيش ضابط، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعته، لو كان في ضابط لأعطاك إياه. هو الاستطاعة هذا مفهوم عام في كل وقت وفي كل مكان وفي كل شخص، الاستطاعة تختلف عن الشخص الآخر، ففي زمن معين في مكان معين الاستطاعة لها شكل وصورة معينة. مثلا في الأشخاص نعم إذا قالوا مثلا قول معين هو مثلا بفصل بين الكفر والإيمان، طيب وكان بناء على هذا القول اللي بدي يحكيه انه في راح يصير عليه اذى لنفس الشخص اللي راح يقول هذا القول، هل مثلا راح يكون بنفس مجرى الحديث ما استطعتم انه راح يعني اذا كان الشخص عموما يعني في قول معين اذا كان سيقوله هو قول شرعي قول شرعي اذا كان سيقوله سيترتب عليه مفسده ومشقه عظيمه، بالتالي هو الان عاجز ان يقول هذا القول، فهل نقول له خلص انت مش قادر تاتي بهذا القول فاتركه؟ نعم، يعني هذا الامر داخل ضمن دائره هذه المساله. يعني عمار بن ياسر زي ما قال لك لما نطق بسب النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما استطاع يتحمل العذاب، خلص الامور خرجت عن الطاقه، خرجت عن طاقته. فاحيانا الانسان قد يسكت عن كثير من الحق والصواب والرشاد، يسكت عنه ولا يتكلم به خشيه وقوع مفسده او ضرر عليه او على مجتمعه او الناس حوله، مع انه هذا القول حق. لماذا؟ لانه لا يستطيع الان ان يتكلم بهذا الكلام، وهذا قعده الفقهاء قديما أخي، أن الإنسان قد يسكت عن كثير من الحق وعن بعض الحق لعدم القدرة على أن يبوح به، زمن فتن إذا قاله سيفتن في دينه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن بمعنى الحديث أن يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق، أو لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق. في بعض الناس تطلع بجهر بشغله وبيحكي بشغلة علنية ويتعرض للبلاء الشديد ويكون هذا سبب في فتنته هو نفسه. ما يتحسر إذا الواحد ما قدر يعمل هاي الشغلة إذا كان في أذى على نفسه؟ طب مش ما يتحسر، الإنسان يحترق على دين الله ويكون عنده هم لتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى للخلق، ويحزن أنه مش قادر يتكلم بالحق، هذا يبقى في نفسه، لكن هو يقول اللهم أنت تعلم عذري، اللهم أنت تعلم عذري أنه أنا أريد أن أبلغ هذا الخير للناس، لكن فعلا هناك فتنة ستترتب أخشى أن أفتن فيها ولا أطيقها. بهذه النظرة وليس بنظرة أنه أنا خلاص مش قادر أحكي معناته الحمد لله رب العالمين مش مطلوب مني أحكي. أحيانا طريقة التعامل النفساني مع القضايا الشرعية أيضا مهمة، أنه أنا أبقى متحسرا متأسفا على ضياع الحق على الناس، لكن الله عز وجل يعلم عذري أني أنا لا أستطيع ضمن هذه الظروف والأحوال أن أتكلم بهذا الحق، لأن هناك مفاسد ستترتب علي من ضرر أو تعذيب أو ما شابه ذلك وأنا لا أطيق ذلك. الله يجزاك الخير. باقي سؤال عند الشيخ. نعم خلاص انت خذ الجوال شيخ، خلينا نتفاهم مع الشيخ. الله يرضى عنك. بالنسبه للبعض المحرمات اللي احنا مش قادرين بعدها، نعم مثلا الربا في اموالنا، لا ليش مش قادرين؟ تخش لي بسم الله. المعاملات الربويه حاليا مش كمعامله، كاموال موجوده في البلد. نعم أموالك كلها ناتج عن نظام ربوي عالمي. لا أخي أنت غير مسؤول عن ذلك. عفوا ماشي. نعم. موضوع غير الربا، موضوع مثلا زي الاختلاط. نعم. موضوعنا هون طلاب جامعات. نعم. أنت موضوع الاختلاط يعني صار مش بإيدك يعني. لا أخي الكريم متى قلت لك أنت ساعتك تفرق بين شيء أنت تذهب إليه بقدميك وأنت سبب في فعل المعصية، وبين الشيء أنت لا طاقة لك به. فالله عز وجل لن يسألك عن شيء خارج عن طاقتك. كون الأموال ربويا، العزب عبد السلام رحمة الله عليه طرح هذه المسألة، قال ولو قطع لي حديثك بس حتى أعطيه قضية. يقول العزب عبد السلام لو أن الحرام عم الأرض، يعني لو كل أموال الأرض كانت محرمة، المسألة فرضية، ألا يجوز الإنسان أن يأخذ من هذا الحرام؟ قد تأخذ منه بقدر الضرورة. طب أنا هل أنا آثم؟ أنا لست آثما لأنه لست أنا الذي فعلت هذا الحرام أو عممت فيه. نعم. بس أنا كمسلم. نعم. عايش في واقع زي كذا. أنا مجبر إني أكون في واقع في اختلاط. في واقع في خطأ. نعم. مجبر إني أكون في واقع في ربا. بعض الأحيان إجبار. يعني ما تقدر أنت تكمل إلا أنت. معطيني شو الواقع؟ أحيانا شايف المسألة أفضل يعني. يقول أنا مجبر أكون واقع في ربا. إيش معنى أنا مجبر واقع في ربا؟ يعني هل أنا مجبر أشتري سيارة ربوية؟ لا. ولا. معاملاتي في البنك بدخل فيها أحيانا من هون ومن هون. يا عمي بلاش، إنسان بتعامل مع ناس أو بشركة بتعامل بالربا بالنهاية يعني ماله بدخل فيه من شيء. أنت نفسك هو سؤال، هل أنت نفسك باشرت الحرام؟ هذا اللي بهمني يعني. هل أنا نفسي اشتريت سيارة؟ لا، احنا بنسأل عن هذا الأمر أخي. الفساد عم في الأرض بسبب الابتعاد عن منهج الله. فبالتأكيد نحن لا نعيش في مدينة فاضلة أو في مجتمع فاضل المثالي الذي الحرام ما هو موجود فيه. نعم هناك اختلاط في الجامعات واختلاط في حياتنا العملية والوظيفية، وهذه كلها أشكال خطأ. هناك كثير من البنوك الربوية المحرمة وهذه كلها أشكال خطأ. لكن أنا كمسلم أنا ما بدي أحمل نفسي ما لا أطيق. أنا كمسلم فاتقوا الله ما استطعتم. أنا الإثم يعني مسألة الإثم وضحتها. طيب بإنه أنا إيش مش مسؤول عنه بقدرش يعني. ربنا حرام على نفسه الظلم. طيب اذا انا كمسلم طيب الواجب علي هسه الان الحرام طلب ترك. نعم من الله تعالى. نعم شو الواجب علي حاليا؟ ما الواجب عليك اخي الكريم اذا كان قضيه فيها ربا اني ابتعد عنها. يعني مثلا بنوك ربويه عمت الارض، هذه قضيه ما استطاع. ايش يعني ما استطاع؟ اعطيني تفصيل يعني. ما تقول لي ما استطعت بإطلاقها حتى الاختلاط. الاختلاط اخي الكريم، انت الان مطلوب منك تذهب للجامعه. الان هذا واقع خطا، لكن أنا في النهاية مثلاً محتاج شهادة أشتغل فيها وأحيا فيها في مجتمعي. لما تذهب للجامعة بدك تنضبط بالضوابط الشرعية. ما بديش أجلس مع النساء ولا أرتكب هذه المحرمات ولا يعني أنفتح بما أن والله إجت الجامعة اختلاط وأنا مش بطاقتي يعني أخذ راحتي. أخذ بنضبط بالضوابط الشرعية. المسؤول أمام الله ليس أنت، المسؤول الذي أوقع هذه المنكرات في المجتمع. تمام؟ فأنت تنضبط بالضوابط والمسؤول أمام الله سبحانه وتعالى الذي أوقعها. فأنت غير مؤاخذ أخي بما لا طاقة لك به. لكن متى تؤاخذ؟ لما ولو احنا وهي هذا السؤال بسأل عن شو لازم اعمل. هي بعطيك الان لما يكون واقع خطأ، لما يكون واقع خطأ وانا لا استطيع الانفكاك عنه وهناك مشقة كبيرة لو قلنا للناس كلهم انفكوا عنه، ايش وظيفتنا؟ ماذا لازم اعمل؟ الان انت مضطر انك تدخل في هذا الواقع لكن لا تنفتح عليه. أحاول بقدر الطاقة أن ألتزم بالضوابط الشرعية. فوت على الآن مجتمع مثلاً فيه حرام في أموال ربوية. أنا إيش وظيفتي؟ وظيفتي إني أنا كشخص ما أتعامل بالربا. في بنوك إسلامية في بنوك ربوية. وظيفتي كشخص أذهب للبنوك الإسلامية إذا عندي معاملة. شغل فيه اختلاط ولا أستطيع أن أترك هذا العمل. بس أهم شيء يكون الشغل حلال. يعني شغل مباح في أصله. لكن فيه اختلاط. وظيفتي إنه هذا واقع خطأ. وظيفتي إني أنا ما أدخل في الغلط وأنعزل بنفسي عن هذا الاختلاط بقدر الطاقة والاستطاعة. فأخي الكريم اتقوا الله ما استطعتم. الله عز وجل يعلم الشخص اللي بيحاول ينأى بنفسه عن المحرمات مع أنها تحيط به، والشخص اللي بدخل في المحرمات وهو مش مهتم يعني منغمس فيها بشهواته وأهوائه. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتقين. رضي الله عنكم.